السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الكتاب 17 من سلسلة استقراء تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب إخلاص العبادة وثمرات العبادة والاستقامة وتزكية النفس والأخلاق ونحو ذلك من المعاني. وكتابنا اليوم بعنوان رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى. رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى. وهذا الكتاب ضمن جامع الرسائل الذي حققه الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله رحمة واسعة، وهو من المختصين بتراث الإمام رحمه الله، وتحقيقاته غاية في الدقة ومتميزة جدا. هذا الكتاب من صفحة 1 إلى صفحة 45 من جامع الرسائل الجزء الأول. هذا الكتاب هو رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى. موضوعه الأساس أنه يتحدث عن قنوت كل الأشياء لله وسجودها وإسلامها وتسبيحها. ما معنى أن كل الأشياء تسبح بحمد الله، وأن كل الأشياء تسجد لله، وأن كل الأشياء مسلمة لله، وأن كل الأشياء قانتة لله؟ ما معنى ذلك؟ وكيف يكون ذلك وكثير من الجن والإنس يعصون الله تبارك وتعالى؟ لأن هذه المعاني، معاني السجود والقنوت والإسلام والتسبيح، ترجع إلى معنى الطاعة أو الاستسلام. فكيف نجمع بين ذلك وبين أن كثيرا من الجن والإنس يعصون الله تبارك وتعالى؟ فالكتاب يعالج هذه القضية. أيضا الكتاب يمكن أن نصنفه ضمن هذه السلسلة في بيان أن الله تبارك وتعالى وحده له الملك وهو على كل شيء قدير، وأيضا يصنف فيما يمكن أن نسميه بعبودية الاضطرار أو إسلام جميع الكون لله تبارك وتعالى بمعنى الاستسلام. هذا الكتاب اعتنى بمسائل مهمة، أهم هذه المسائل جمع كل الآيات في لفظ القنوت أو لفظ السجود أو لفظ التسبيح أو لفظ الإسلام، ومحاولة ذكر الأصل الجامع الذي تنتظم عليه هذه الآيات، وجمع أقوال المفسرين وأهل اللغة وحللها وذكر أوجه الخلاف فيها ورد بعض الأقوال إلى بعض، وبين لك مأخذ كل قول منها، ثم نقد الأقوال واختبرها، ثم وصل إلى معاني معينة فقررها تبين ما معنى القنوت العام أو التسبيح العام أو الإسلام العام أو السجود العام. لكن ابن تيمية في هذا الكتاب أفادنا فوائد عظيمة، لا سيما في باب التفسير. فهذا الكتاب نموذج فذ في تفسير اللفظة التي يكثر ذكرها في القرآن، فيعلمك كيف تجمع الأقوال وما هي كتب التفسير المعتبرة التي تجمع منها أقوال المفسرين وأهل اللغة، كذلك كيف تدير الخلاف بينهم في هذه الآيات. وهذا يعني كنموذج تطبيقي طبقه على آيتين، وهي قول الله سبحانه وتعالى كل له قانتون. ما معنى هذا؟ ما معنى أن الكل قانت لله؟ والآية الثانية ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فابن تيمية رحمه الله حاول أن الصوت واضح شباب معنا؟ الصوت واضح يا شباب؟ لو في حد الصوت واضح عنده يعرفني بعد إذنك. طيب الحمد لله. فاحنا قلنا ان هذا الكتاب اهتم بذكر آيتين وأراد أن يفصل فيهما تفصيلا رائعا جدا، وهي قول الله سبحانه وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هذه في سورة الرعد، ولها نظائر أخرى أيضا. وعندنا آية أخرى في سورة البقرة. طيب الحمد لله، الصوت واضح الحمد لله. تمام تمام يا شباب. تمام واضح إن شاء الله. طيب وعندنا آية أخرى في قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فابن تيمية رحمه الله سيجمع كلام أهل العلم من المفسرين واللغويين في دلالات هذه الألفاظ، لفظ السجود ولفظ الإسلام ولفظ التسبيح ولفظ القنوت، وكيف نسبت هذه المعاني إلى كل من في السماوات والأرض. طيب نقرأ إن شاء الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وبه القوة، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليما كثيرا. فصل في قنوت الأشياء لله عز وجل وإسلامها وسجودها له وتسبيحها له. قال: فإن هذه الأربعة قد ذكرها الله تعالى في القرآن. قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى في سورة الروم: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وأما الإسلام فقد قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وأما السجود ففي فقال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وأما التسبيح فقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض في موضعين، يعني ذكر في سورة الصف وفي سورة الحشر. قال: وسبح لله ما في السماوات والأرض، دي في سورة الحديد. وقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، دي موجودة في سورة الجمعة وفي سورة التغابن أيضا. وقال تعالى لا خلاص انتهينا من الآيات. قال: فخمس سور افتتحت بذكر تسبيح ما في السماوات وما في الأرض له. وقال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الإمام ابن تيمية رحمه الله هنا يعني ذكر مقدمة فيها موضوع هذا الكتاب. فموضوع هذا الكتاب يا شباب يتحدث عن قضية مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر تسبيح ما في السماوات وما في الأرض له، وذكر كذلك سجود ما في السماوات وما في الأرض له، وذكر كذلك الإسلام وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وذكر كذلك القنوت. فكيف نجمع هذه المعاني كلها؟ كما تعلمون تتضمن معنى الطاعة، فكيف نجمع بين هذه الآيات وبين أن كثيرا من الجن والإنس لا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويعصونه؟ فما ما معنى هذه الألفاظ؟ ما دلالات هذه الألفاظ؟ قال رحمه الله: فأما قوله وقالوا اتخذ الله ولدا فهو نظير قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقد قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون إلى قوله وهم من خشيته مشفقون. نلاحظ شباب في هذه المقدمة فوائد مهمة حينما تريد أن تدرس مسألة أو لفظة وتريد أن تعرف دلالاتها في القرآن. الأمر الأول شباب هو الجمع. الله سبحانه وتعالى جعل لكتابه خصائص كثيرة، من جملة هذه الخصائص أن كتاب الله يصدق بعضه بعض ويتمم بعضه بعض ولا اختلاف فيه. قال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. التشابه هنا شباب بمعنى التصديق، يشبه بعضه بعضا، يعني لا يتناقض. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ادخلوا في السلم كافة، يعني لا يصح أن تأخذ نصيبا من القرآن وتنسى حظا من القرآن، فإن ذلك كان من أعظم أسباب ضلال من كانوا قبلنا. فهنا ابن تيمية رحمه الله يعلمنا إذا أردنا أن ندرس مسألة أو لفظة في القرآن أن نبدأ أولا بالجمع. إحنا عندنا شباب 4 خطوات رئيسية في البحث: أولا التصور، ثانيا الجمع، ثالثا النقد، رابعا الوصول إلى نتيجة وتقرير هذه النتيجة. النقد هنا بمعنى التمييز. فإحنا الآن نحن الآن ندرس مسألة قنوت الأشياء كلها لله، وسجود الأشياء كلها لله، وتسبيح الأشياء كلها لله، واضح؟ وإسلام كل من في السماوات والأرض لله. هذا هو تصور المسألة. طيب ما هو سبب الإشكال فيها؟ سبب الإشكال فيها أن هذا القنوت العام والسجود العام والإسلام العام والتسبيح العام يخالفه في الظاهر أن كثيرا من الجن والإنس يعصون الله، فما هو سجودهم وما هو قنوتهم وما معنى إسلامهم وما معنى عبادتهم وما معنى تسبيحهم؟ فهذا فنحن بهذا تصورنا المسألة. يبقى عندنا مسألة الجمع، نجمع كل الأدلة التي جاءت في الباب، هذا هو الأمر الأول. ثانيا نجمع أقوال المفسرين وأهل اللغة. لماذا نجمع أقوال المفسرين وأهل اللغة؟ لأننا ندرس لفظة عربية في كتاب الله، فهذه اللفظة العربية يشترك في العلم بها صنفان: أهل اللغة الذين يعرفون لسان العرب ودلالات هذا اللسان، وكذلك المفسرون، واضح؟ فابن تيمية رحمه الله هنا سيعلمنا نموذج لأمرين: كيف نبحث المسألة، والأمر الثاني كيف ندرس الآيات في كتاب الله التي تنتظم على معنى واحد، كيف نجمع الآيات ونحلل هذه الآيات لنصل إلى النتائج والدلالات التي هي بحسب كل آية. طيب هو رحمه الله هنا سيبدأ بالكلام على القنوت، واضح يا شباب؟ احنا في صفحة 5. قال رحمه الله: والقنوت في اللغة دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فجعله قانتا في حال السجود والقيام. وفي الحديث الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ فقال: طول القنوت. ولم يرد به طول القيام فقط، بل طول القيام والركوع والسجود، كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. وقال تعالى: إن إبراهيم كان في أحد بيسأل كم يستغرق شرح تلك الرسالة، تقريبا يعني ممكن ياخد معنا 2 ساعة أو 2 ساعة ونصف إن شاء الله. قال رحمه الله: وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. وقال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخر الآيات. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. وسمى إطالة القيام في الصلاة قنوتا لأنه يطيل فيه الطاعة، ولو صلى قاعدا لقنت وهو قاعد. وكذلك إذا صلى على جنب قنت وهو على جنب. والقيام قبل الركوع يسمى أيضا قنوتا. لاحظوا هنا شباب، الإمام ابن تيمية رحمه الله حينما يريد أن يدرس لفظة فإنه يعني يستدعي أمورا. الأمر الأول أن يجمع كل النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة وفي كلام العرب في هذه اللفظة، واضح؟ ثم يبين الأصل الجامع لهذه اللفظة، ثم يبين دلالات اللفظة في كل موضع وردت فيه. أعيد مرة أخرى شباب حتى تركزوا في هذه الفائدة. هو الآن يريد أن يبحث دلالة لفظة القنوت. القنوت غير القنوط يا شباب، القنوط اللي هو اليأس ملناش دعوة بيه، نحن نتكلم عن القنوت. اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أو كل له قانتون. خلاص، معنى كلمة القنوت يعني مثلا كما قال الله: فالصالحات قانتات. فنحن هنا نريد أن نعرف دلالة هذه اللفظة. فابن تيمية بدأ فقال: القنوت في اللغة دوام الطاعة. دوام الطاعة يعني المداومة أو المواظبة. قال: والمصلي إذا طال قيامه أو ركوع. احنا في صفحة 5 شباب نلخصها، فهو قانت في ذلك كله. يبقى إذن ابن تيمية لا يخص القنوت بحال دون حال، لأن بعض المفسرين يجعل القنوت خاصا بالقيام، هذا ليس صحيحا. القنوت في القيام وفي الركوع وفي السجود، فالقنوت هو دوام الطاعة. فابن تيمية حتى يستدل على هذه الفكرة يا شباب أتى بنصوص، وأظهر نص فيها قول الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا العبد، وطبعا في كثير من التفاسير أن هذا العبد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هو أول من يدخل في هذا المعنى صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى وصفه بالقنوت في السجود وفي القيام، يبقى إذن يدخل فيه القانت وهو ساجد يعني الساجد، والقائم والراكع كذلك. واستدل بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. فبعض الناس يجعل طول القنوت هو كثرة القراءة. ابن تيمية يقول هذا ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته معتدلة، فإذا أطال القراءة أطال الركوع وأطال السجود. فبالتالي القنوت يا شباب هو وصف في القيام وفي الركوع وفي السجود. حتى من صلى لله على جنب أو صلى لله وهو قاعد لعذر أيضا يسمى قانتا. يبقى هذه هي الفائدة الأولى شباب. قال رحمه الله: قال ابن قتيبة. الآن هو سيرجع يا شباب، سيرجع إلى أهل اللغة ثم إلى المفسرين. هو الآن يعلمك، هو الآن وصل إلى نتيجة، لكن هو الآن يريد أن يعلمك إذا بدأت بتحليل لفظ في القرآن ماذا تفعل أو إلى من ترجع. فهو الآن سيرجع إلى أهل اللغة. قال ابن قتيبة: لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة، لأن جميع الخلال من الصلاة والقيام فيها والدعاء وغير ذلك يكون عنها. هو كاتب عندي يعني في نسخة يكون فيها. قال: وقال أبو الفرج. قال الزجاج، طبعا الزجاج من أهل اللغة يرجع إليه كثيرا في مسألة دلالات الألفاظ، هو طبعا من أئمة اللغة والنحو، و يعني يهتم كثير من أهل العلم في معرفة أي دلالة لفظة بالرجوع إليه وإلى نظرائه كالفراء وك أبي عبيدة معمر بن المثنى وغير هؤلاء. قال رحمه الله: قال الزجاج: القنوت هو في اللغة بمعنيين، أحدهما القيام والثاني الطاعة. والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت الدعاء في القيام، فالقانت القائم بأمر الله ويجوز أن يقع في جميع الطاعات، لأنه وإن لم يكن قياما على الرجلين فهو قيام بالنية. نلاحظ شباب ابن تيمية ذكر القول لكن سينتقده. قلت: هذا ضعيف. القائل هنا ابن تيمية شباب. قلت: هذا ضعيف، لا يعرف في اللغة أن مجرد القيام يسمى قنوتا، والرجل يقوم ماشيا وقائما في أمور ولا يسمى قانتا، وهو في الصلاة يسمى قانتا لكونه مطيعا عابدا، ولو قنت قاعدا ونائما سمي قانتا. وقوله تعالى وقوموا لله قانتين يدل على أنه ليس هو القيام، وإنما هو صفة في القيام يكون بها القائم قانتا، وهذه الصفة تكون في السجود أيضا كما قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. نلاحظ هنا شباب، ركزوا معايا، الإمام ابن تيمية، طبعا نحن في هذه السلسلة شباب نعتني جدا بتحليل الأقوال وبمعرفة منهج الأئمة المحققين، كيف يقررون المسائل، كيف يجمعون الأقوال، كيف ينتقدون الأقوال، واضح، كيف يسوقون الأقوال. نلاحظ هنا شباب أنه ساق أقوالا لأهل اللغة، واضح، ثم يعقب عليها، حينما يعقب عليها يفهمها أولا، فهو شرح لك القول ثم بعد ذلك بدأ في نقده. إذن يا شباب لا يصح أبدا أن تبدأ في نقد مقالة قبل أن تفهمها. يبقى الأمر الأول في نقد أي مقالة أن تفهمها، لأن النقد فرع عن الفهم، والفهم فرع عن التصور. وهذا يبين أن كثير من الشباب الذين يتصدون مثلا لنقد مقالة العلمانية أو الليبرالية أو المدنية هم أساسا لا يفهمون هذه المقالة، ولا يعرفون نشأتها، ولا يعرفون أئمتها، ولا يعرفون حججها، فكيف ينتقدونها؟ إذن يا شباب النقد فرع عن التصور الصحيح. فابن تيمية هنا يعلمنا هذه الفكرة، ذكر أقوالا لأهل اللغة ثم عقب عليها. طيب حينما عقب عليها كيف نقد هذا القول؟ يعني كيف بيّن خطأه؟ قال قلت هذا ضعيف، احنا في صفحة 6 شباب نريد أن نفهمها، قلت هذا ضعيف، لا يعرف في اللغة أن مجرد القيام يسمى قنوتا. هو بينتقد هنا من؟ ينتقد هنا الزجاج. الزجاج قال القنوت هو في اللغة بمعنيين، أحدهما القيام. يبقى الزجاج يزعم أنه في لسان العرب القيام، مجرد القيام يسمى قنوتا. فابن تيمية قال هذا خطأ، ليس في لسان العرب أن مجرد القيام يسمى قنوتا، واضح. وضرب أمثلة وقال الرجل يقوم ماشيا وقائما في أمور ولا يسمى قانتا، واضح. وهو في الصلاة يسمى قانتا حتى لو كان يصلي قاعدا أو على جنب. يبقى كأن ابن تيمية هنا يقول إيه؟ لا تلازم بين القنوت وبين القيام، يمكن أن يكون قائما غير قانت، ويمكن أن يكون قانتا غير ويمكن أن يكون قانتا غير قائم، واضح كذا. فهنا قيام بغير قنوت، إنسان واقف فقط، هذا لا يسمى قانتا. طيب إنسان يصلي على جنب أو يسجد، هذا يسمى قانتا. يبقى ابن تيمية هنا يخطئ الزجاجة في زعمه أن أحد معاني القنوت القيام، واضح يا شباب، واضح موضع النقد. طيب قال رحمه الله، إذن ابن تيمية يخلص هنا إلى أن القنوت ليس هو القيام، وإنما هو صفة في القيام، واضح كده، كما أنه صفة في السجود، كما أنه صفة في الركوع، واضح شباب. وابن تيمية حينما يستدل على فكرته فإن أهم ما يستدل به هو الوحي، فذكر آية واضحة كالشمس، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني جعله قانتا حال السجود وحال القيام. فهنا واضح جدا يا شباب موضع النقد. قال رحمه الله، طبعا احنا يا شباب بنتعلم هذا حتى نربي في أنفسنا ملكة النقد، والنقد هنا شباب كما قلت كثيرا جدا ليس معناه الرد أو التخطئة، وإنما القدرة على تمييز الأقوال وتحليلها ومعرفة صوابها من خطائها. قال رحمه الله، فقول القائل إن المشهور في اللغة أنه الدعاء في القيام إنما أخذه من كون هذا المعنى شاع في اصطلاح الفقهاء، يعني هم مثلا لما يقولون فكرة القنوت اللي هو قنوت الفجر، اشتهر عند الفقهاء أن القنوت معناه الدعاء حال القيام. فابن تيمية رحمه الله يقول القائل الذي قال ذلك قال إن المشهور في اللغة أن القنوت هو الدعاء حال القيام، قال إنه هذا أخذه من عرف الفقهاء إذا تكلموا في القنوت في الصلاة، وهذا عرف خاص. يبقى هنا يا شباب أمر مهم جدا، إن أحيانا يكون للفظة عرف خاص، يعني مثلا شباب عندنا لفظة السنة، لفظة السنة أساسا في لسان العرب بمعنى الطريقة، خلاص، أو الهدي، لكن الفقهاء لهم اصطلاح خاص أن السنة بمعنى المستحب، يقول هذا سنة وهذا إيه فرض، واضح يا شباب، هذا سنة وهذا فرض. لكن كلمة السنة لها دلالات كثيرة، لكن صار عرفا خاصا عند الفقهاء أن كلمة سنة هي مقابل لكلمة فرض. واضح يا شباب؟ مثلا كلمة مكروه، كلمة مكروه في القرآن تطلق حتى على الكفر وحتى على الزنا وحتى على الكبائر، واضح، وعلى المحرمات، ليست محصورة في الأمور التي يجوز للإنسان أن يفعلها لكن يكره له أن يفعلها. لكن في اصطلاح كثير من الفقهاء والأصوليين، المكروه بمعنى الأمر الذي يمكن أن تفعله لكن يكره لك أن تفعله، إذن له مصطلح خاص. واضح يا شباب؟ فبالتالي لابد أن تفهم أن اللفظة الواحدة يمكن أن تتعدد دلالاتها، وإحنا في مصطلح الحديث، في دروس مصطلح الحديث، شرحنا هذا كثيرا، أن اللفظ الواحد يمكن أن تتعدد دلالاته من علم لآخر، بل العلم الواحد يذكر فيه اللفظ وتتعدد دلالاته، بل العالم الواحد يمكن أن يطلق لفظا ويقصد به في موضع دلالة وفي موضع آخر دلالة أخرى. قال رحمه الله، إحنا في صفحة 7 شباب، ومع هذا فالفقهاء يذكرون القنوت سواء صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا، لكن لما كان الفرض ليس يصح أن يصليه إلا قائما، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صار القنوت في القيام أكثر وأشهر. إذن ابن تيمية يقول الأشهر في اصطلاح هؤلاء أن القنوت هو القيام، واضح، لكن القنوت في لسان العرب أو في القرآن وصف يشمل سواء كان المصلي قائما أو قاعدا أو يصلي على جنب أو مضطجعا أو إلى آخر هذه الأمور. قال وإلا فلفظ القنوت في القرآن واللغة ليس مشهورا في هذا المعنى، بل ولا أريد به هذا المعنى، ولا هو أيضا مشتركا، بل اللفظ بمعنى الطاعة أو الطاعة الدائمة، ولهذا يفسره المفسرون بذلك. يبقى شباب هنا نلخص هذه الفوائد. ابن تيمية أولا حرر محل البحث، هو يتكلم عن القنوت، واضح، ويتكلم عن دلالة القنوت، فصدر كلامه بفكرة وهي أن القنوت هو الطاعة أو دوام الطاعة، واضح. ثم ذكر أدلته من القرآن والسنة على هذا المعنى، ثم ذكر كلام أهل اللغة وبين ما فيه من حق وما فيه من خطأ وانتقدهم، وبين سبب الخطأ عندهم أنهم أخذوا ذلك من اصطلاح الفقهاء أو باعتبار الأشهر من الدلالة، ثم عقب كلامه بأن هذا ليس هو الأشهر ولا شيء، وإنما المعروف أن لفظ القنوت بمعنى الطاعة أيا كانت تلك الطاعة، أو بمعنى دوام الطاعة. لكن هنا أشرح كلمة، أشرح العبارة الأخيرة حتى لا تشكل على بعض الناس. هو قال إيه؟ بل ولا أريد به هذا المعنى، هو لم يرد به هذا المعنى اللي هو معنى مجرد القيام يعني، ولا الدعاء في القيام، ولا هو أيضا مشتركا، يعني هو أيضا ليس مشتركا بين القيام والطاعة، لا، هو يراد به الطاعة أو دوام الطاعة، ولهذا يفسره المفسرون بذلك. نلاحظ هنا يا شباب لماذا ابن تيمية قال يفسره المفسرون، يعني ألا يعتبر هنا بكلام أهل اللغة؟ لا، كلام أهل اللغة هنا معتبر لكنه ليس ككلام المفسرين. لماذا يا شباب؟ لأن كثيرا من أهل اللغة يذكر المعنى العام لللفظ دون أن يتفطن للمعنى العام في الوحي، وهذا هو أصل انتقاد الإمام الطبري على كثير من المفسرين اللغويين كالفراء وأبي عبيدة معمر بن المثنى والكسائي وغير هؤلاء، فإنه يبين أنهم وإن كانوا يعلمون لسان العرب، لكن أن تعلم دلالة اللفظ في لسان العرب شيء، وأن تعلم دلالة اللفظ داخل الآية المعينة شيء آخر. فهنا ابن تيمية يبين بإشارة أن المفسرين فسروا هذه اللفظة بخلاف ما فسره هؤلاء اللغويون، وكأنه يقول إن الأصل في هذا الباب أن نرجع إلى المفسرين. هل معنى ذلك أن اللغويين لا يصيبوا؟ أبدا. هل معنى ذلك أننا لا نحتاج إلى كلامهم؟ أبدا. ولكن المقصود هنا أنه في الأغلب نحتاج إلى كلام المفسرين أكثر، ويمكن أن يكون المفسر كذلك أخطأ، لكن نحن نتكلم بشكل عام. طيب، قال رحمه الله وقد روي في ذلك حديث مرفوع رواه ابن أبي حاتم من النسخة المصرية التي يروي منها الترمذي وغيره من حديث ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. قال: وفي تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس: فالصالحات قانتات، قال: مطيعات. الآن يا شباب، ابن تيمية سيحاول أن يستقصي لفظ القنوت من القرآن، ودي أول خطوة يا شباب في معرفة دلالة أي لفظ في القرآن، أن نجمع الأدلة التي جاءت في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أنت تريد أن تعرف دلالة لفظ الإسلام أو الصراط أو العبادة أو كلمة مثلا الجن أو كلمة القنوت أو كلمة السجود أو كلمة مثلا النجم، تريد أن تعرف دلالة أي لفظة، أول خطوة أن تجمع كل النصوص التي وردت فيها تلك اللفظة، والأمر الثاني أن تجمع كلام المفسرين وأهل اللغة فيها، ثم بعد ذلك تخلص إلى نتائج. قال رحمه الله: قال ابن أبي حاتم: روي وروي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك وعطاء وقتادة والسدي مثل ذلك، يعني قانتات مطيعات في قول الله: فالصالحات قانتات. وروي عن مقاتل بن حيان قال: مطيعات لله ولأزواجهن في المعروف. أضاف هنا معنى جديدا، إن الطاعة ليست لله فقط، يعني فالصالحات قانتات، جعل القنوت هو أصل للطاعة، بس مش لازم طاعة الله، وإنما أدخل فيها أيضا طاعة الزوج في المعروف. قال: وروى عن سعيد بن جبير في قوله: والقانتين والقانتات، قال: يعني المطيعين والمطيعات. قال: وروى عن قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل ذلك. هو كلمة روى هنا كلها ترجع إلى من يا شباب؟ إلى ابن أبي حاتم في تفسيره. تفسير ابن أبي حاتم من أخص التفاسير التي يعتني بها ابن تيمية والأئمة. لماذا؟ لأنه يذكر أقوال أهل العلم المفسرين بالإسناد، ومن أهم الكتب طبعا في ذلك تفسير ابن أبي حاتم وتفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير عبد الرزاق، اللي هي التفاسير المسندة، وكذلك التفاسير التي كانت مبثوثة في كتب أهل السنة كالجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود وغير هذه الكتب. قال رحمه الله: طبعا أنت هنا بتستفيد فوائد جانبية. ما هي؟ إنك أنت بتعرف ما هي التفاسير المعتبرة، وتعرف من هم المفسرون المعتبرون. يعني إحنا لو أنت فكرت مثلا هنا في الصفحة اللي هي رقم 8، عندنا عدد من المفسرين ذكروا. ذكر مثلا ابن عباس، وذكر مجاهد، وذكر عكرمة، وذكر أبو مالك، وعطاء، وقتادة، والسدي، ومقاتل، وسعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأبي العالية، وهكذا شباب. كل هذه فوائد جانبية لا تفوتك، يعني لا تجعل هذه الفوائد تفوتك أبدا، إنك أنت تلاحظ الفوائد الجانبية التي ربما لا ينتبه لها كثير من الطلاب. قال رحمه الله: قال وروى عن قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل ذلك، وروى بإسناده عن أبي العالية في قوله: يا مريم اقنتي لربك، قال: اركدي لربك. وعن الاوزعي قال: ركضت في محرابها قائمه وراكعه وساجده حتى نزل ماء الاصفر من قدميها. وعن الحسن انه سئل عن قوله: اقنتي لربك، قال: يقول: اعبدي ربك، اعبدي لربك. وعن ليث عن مجاهد: كانت تقوم حتى تتورم قدماها. وقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قال ابن أبي حاتم: تقدم تفسير القانت في غير موضع، القانت الذي يطيع الله ورسوله. نلاحظ شباب كل هؤلاء المفسرين لابد أن نستفيد من ذلك. يعني هو الآن أضاف إلينا من؟ مجاهد والحسن البصري، كل هؤلاء في، وكذلك الأوزاعي، كل هؤلاء يعني لابد أن يكون عندك ورقة تكتب فيها الفوائد الجانبية. فالفوائد هنا في التفسير ذكرنا منها شيئا في جمع الأقوال والرجوع إلى أهل اللغة ونحو ذلك، لكن تكتب فائدة المفسرون الذين يرجع إليهم، والصفحة دي تعتبر يعني مليئة بالمفسرين. قال رحمه الله: وروى عن أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود: القانت الذي يطيع الله ورسوله. أيضا هنا عندنا عبد الله بن مسعود وهو من أئمة التفسير. قال: فهذا تفسير السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لألفاظ القنوت في القرآن. لاحظوا كده شباب، يبقى احنا إلى الآن ماشيين في خطوات. الرجل ذكر صورة المسألة وذكر قوله، ثم ذكر قول أهل اللغة، ثم تعقبه وبين خطأه، ثم ذكر الأصل العام لمعنى القنوت، واستدل على صحة قوله بكلام أئمة التفسير، ووصل إلى نتيجة أن القنوت العام أو لفظ القنوت أصله الطاعة. واضح كده يا شباب؟ وبين حجته أن هذا هو تفسير السلف والصحابة وأئمة التفسير. حلو كده يا شباب؟ طيب، هنا سيدخل في موضع الإشكال. إذا كان، وهو ده أساس الكتاب يا شباب، ركزوا معايا، إذا كان القنوت في لسان العرب وفي كل هذه الآيات بمعنى الطاعة أو دوام الطاعة، فكيف نفسر قنوت الأشياء كلها لله، مع أن من جملة هذه الأشياء الجن والإنس ومنهم كثير من الكفار والعصاة؟ كيف نفسر هذا؟ هو ده بقى موضع شباب الإشكال. قال: وكذلك فسروا القنوت في قوله بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، لكن تنوع كلامهم في طاعة المخلوقات كلها لما رأوا أن من الجن والإنس من يعصي أمر الله الذي بعث به رسله، فذكر كل واحد نوعا من القنوت الذي يعم المخلوقات. ده شباب يبين لنا فكرة، وهي أن المفسرين قد يتفقوا على أصل معنى الآية ويختلفون في تفسير هذا الأصل. يعني مثلا كل له قانتون، عندنا هنا خلاف، هل كل هنا على عمومها أو ليست على عمومها؟ البعض جعلوها خاصة، البعض جعلوا كلمة الكل هنا عموم أريد به الخصوص. تعرفون يا شباب إن العموم عندنا درجات، في عموم يراد به العموم، مثلا الله على كل شيء قدير، فعلا الله ليس هناك شيء إلا والله سبحانه وتعالى قادر عليه، أو يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا أمر لكل الناس، تمام؟ طيب، في قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالناس هنا عموم أريد به الخصوص، ويمكن أن يكون عموما دخله التخصيص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى شرك، ثم ذكر بعد ذلك أنواعا من الرقى ليست شركا، أو مثلا الله سبحانه وتعالى نهانا عن نكاح المشركات وبعد ذلك أباح لنا صنفا من المشركات اللي هم أهل الكتاب. واضح يا شباب؟ يبقى إذن العموم يمكن أن يبقى على عمومه، ويمكن أن يدخله التخصيص، ويمكن أن يراد به الخصوص. يعني عموم يراد به الخصوص يا شباب؟ يعني يكون اللفظ عاما ويراد بعض أفراده. يعني مثلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا عموم يا أيها الناس، لكن يراد به الخصوص اللي هم مين؟ يراد به المشركون. طيب، أحيانا يكون عموما يا شباب يدخله التخصيص. يعني إيه يدخله التخصيص؟ يعني يكون الحكم عام للأفراد إلا بعض الأفراد. مثلا قال الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. طيب، هل كل المعبودات من دون الله هتدخل النار مع عابديها؟ لا، مثلا يستثنى عيسى عليه السلام وكل من عبد بغير رضاه، وهكذا شباب. طيب، هنا كل له قانتون، هل هو عموم باق على عمومه فيكون كل من في السماوات والأرض وما في السماوات والأرض قانت لله، أو أنه يراد به الخصوص؟ واضح يا شباب؟ هذا هو الاختلاف الأول. الاختلاف الثاني، إذا قلنا إن الآية عامة، فيا ترى ما معنى القنوت؟ ما هو القنوت العام الذي يشمل كل المخلوقات؟ فاهمين يا شباب؟ طيب، هذا هو الذي يعالجه ابن تيمية في هذا الفصل. قال رحمه الله: قال ابن أبي حاتم: اختلف في قوله كل له قانتون على أوجه، وروى بإسناده الحديث المرفوع كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. طبعا الحديث ده فيه ضعف، لكن ابن تيمية يذكر أنه إيه روي في الباب، يعني كلمة حرف يا شباب يعني الآية أو الفصل. قال: وروى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قانتون قال مطيعون يقول طاعة الكافر في سجوده سجود ظله هو وهو كاره. يعني هو هنا يفسر يا شباب، يفسر القنوت بالطاعة. طيب، وما هي طاعة الكافر؟ قال: مثل سجود ظله، يعني الكافر ظله على الأرض فظله يسجد، واضح، كرها، يعني وإن لم يرد هو فظله يسجد رغما عنه. فهذا تفسير لمجاهد لإيه؟ لكون كل كل له قانتون. ما معنى كل له قانتون؟ قال طاعة الكافر لله يعني كل له مطيعون. طيب واحد يسأله طيب كيف يطيع الكافر؟ قال يسجد ظله وهو كاره. قال وأيضا عن شريك عن خصيف أو خصيف، يعني أنا رجعت هذه اللفظة كثيرا فوجدت بعض الناس يضبطها خصيف وبعضهم يضبطها خصيف، يعني كأن الخاء إما مضمومة وإما مكسورة، واضح؟ قال عن مجاهد، طبعا هو ابن عبد الرحمن الإمام الفقيه، هو خصيف أو خصيف ابن عبد الرحمن الإمام الفقيه، وله ترجمة في سير أعلام النبلاء، لكنه ضبطها الذهبي هناك بكسر الخاء المعجمة. قال عن مجاهد كل له قانتون، قال مطيعون، كن إنسانا فكان، وقال كن حمارا فكان، ففسرها مجاهد بالسجود طوعا وكرها، وفسر الكره بسجود ظله، وفسرها أيضا بطاعة أمره الكوني. يبقى ابن تيمية شباب هنا لم يجمع فقط قولا واحدا عن مجاهد، لما وجد روايات مختلفة عن مجاهد جمعها وحاول أن يصل إلى القول الجامع لكلام مجاهد. فمجاهد هنا شباب وطبعا من أئمة التفسير الكبار ومن أكبر تلامذة ابن عباس ومن أئمة الحديث، بيفسرها شباب على وجهين، بيفسر السجود اللي هو بسجود الظل، واضح كده؟ سجود الكافر يعني، وبيفسر طاعة الكافر بأنه أطاع الأمر الكوني، يعني ربنا قال له كن فكان، أو بمعنى أن الله يدبر أمره. قال وهو قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا الأمر الكوني لا يخرج عنه أحد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال وهذان الوجهان ذكرهما ابن الأنباري مع ذكره وجها آخر أنها خاصة. طبعا هذان الوجهان مهمة شباب، وإحنا بنقرأ لأي عالم يذكر ضمائر أو أسماء إشارة أو أسماء موصولة لابد أن نعرف على ماذا تعود. هذان الوجهان يا شباب يقصد بهما الطاعة وطاعة الأمر الكوني، أو بمعنى السجود اللي هو الكره لله، أو بمعنى طاعة أمر الله الكوني، يعني أن الله يدبر أمره رغما عنه. قال ذكرهما ابن الأنباري. طبعا ابن الأنباري من أئمة النحو، هو له ترجمة في الحاشية عندنا، ويرجع إليه أيضا في معرفة دلالات الألفاظ. قال رحمه الله، قال أبو الفرج فإن قيل كيف عم بهذا القول وكثير من الخلق ليس له بمطيع، ففيه ثلاثة أجوبة. ابن الجوزي يا شباب له كتاب اللي هو زاد المسير، وابن تيمية يعتني به كثيرا في تفسير الآيات، يرجع إليه لأنه يجمع الأقوال. أحيانا يا شباب تكون حاجتك إلى كتاب ما ليس هو أن المصنف له تحرير أو له يعني كلام مهم، وإنما تكون فائدة الكتاب أن هذا الكتاب جمع أقوالا. يعني أحيانا أنت لا تحتاج إلى المؤلف بقدر ما تحتاج إلى الجمع الذي جمعه المؤلف. قال رحمه الله ففيه ثلاثة أوجه، يعني ابن الجوزي بيقول كيف عم بالقول مع أن بعض الخلق لا يطيع الله. قال أحدها أن يكون ظاهرها العموم ومعناها الخصوص، والمعنى كل أهل الطاعة له قانتون. يبقى هذا هو الوجه الأول يا شباب، يعني أن يكون هذا العموم يراد به الخصوص، ماشي كده شباب؟ يعني أن أهل الطاعة فقط هم القانتون لله، وكلمة كل هنا تكون بمعنى إيه؟ بمعنى العموم لما يصلح له. يعني يا شباب لما ربنا يقول مثلا في سورة النمل، لما الهدهد يقول وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أوتيت من كل شيء، هل بلقيس أوتيت من كل شيء في الوجود ولا أوتيت من كل شيء يصلح للملك؟ أوتيت من كل شيء يصلح للملك، فهذا عموم لما يصلح له. أنت مثلا لما بتيجي إيه تقول لمراتك أنا أكلت كل اللي في التلاجة، هل تقصد أنك أنت أكلت الطباق وكلت اللمبة بتاعت التلاجة وكلت التلاجة نفسها؟ لا، تقصد أنك أنت أكلت ما يصلح للأكل، واضح كده؟ فأحيانا تكون كلمة كل هي عموم لما يصلح له، وهذا هو الأغلب، يعني هذا هو الأغلب أن كلمة كل هي عموم لما يصلح له. حتى لو احنا قلنا مثلا في كلمة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهذا يدخل فيه يخرج منه المجنون، يخرج منه المجنون، فهذا المجنون ليس مكلفا عند الله سبحانه وتعالى. طيب، فهو هنا يريد أن يقول إن كلمة كل له قانتون هذا عموم يراد به الخصوص، يعني أهل الطاعة. قال: والثاني أن الكفار تسجد ظلالهم لله بالغدو والآصال والعشيات، فنسب القنوت إليهم بذلك. يبقى الثاني هو إيه يا شباب؟ التفسير بإيه؟ بسجود الظل. وسجود الظل هذا رغما عنهم كرها، فإذا هذا نوع من الطاعة وإن كان كرها. قال: والثالث أن كل مخلوق قانت له بأثر صنعه فيه وجري أحكامه عليه، فذلك دليل على إله كونه، ذكرهن ابن الأنباري. يبقى ابن الجوزي هنا شباب بينقل عن مين؟ عن ابن الأنباري. فعنده هنا شباب ثلاثة أجوبة. طب هذه الأجوبة على ماذا؟ على الإشكال. إذا قلنا إن القنوت بمعنى الطاعة، فكيف نفسر ذلك وكثير من الخلق ليس بمطيع؟ فذكر الأول أنه عموم يراد به الخصوص، يعني يراد به أهل الطاعة. والثاني سجود ظل الكفار بالغدو والآصال رغما عنهم، يعني كرها. والثالث دلالة المخلوقات على الله سبحانه وتعالى الذي خلقها، وأن الله تجري أحكامه الكونية عليهم، وذكر ذلك عن ابن الأنباري. قال ابن أبي حاتم: الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أسباط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس قال: قانتون مصلون. الوجه الأول يا شباب مطيعون، الوجه بقى الثاني مصلون. يعني الوجه الأول مطيعون، وحاولنا أن ندفع الإشكال عنه اللي هو إشكال كيف يوصف الكافر بالطاعة. الوجه الثاني مصلون. قلت: وهذا من جنس وصفها بالسجود له والتسبيح. قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. لكن قد يقال: فالصلاة صلاة المخلوقات والمؤمنين، ولم يرد أن الكافرين يصلون، فتكون الآية خاصة. ولهذا حكي عن ابن عباس أنه قال هي خاصة. يبقى الوجه الثاني لو فسرنا كل له قانتون بمعنى مصلون، يبقى هنا سنخرج من؟ سنخرج الكافر. ولذلك جعلها بعض أهل العلم كابن عباس أنها خاصة، يعني خاصة بمن؟ بأهل الطاعة. قال: والوجه الثالث، قال هنا تعود على من؟ على ابن أبي حاتم شباب. قال: والوجه الثالث ثم روى بالإسناد المروي عن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة: كل له قانتون، قال: مقرون بالعبودية. قال: وروى عن أبي مالك نحوه. أبو مالك اللي هو غزوان أبو مالك الغفاري، هو صاحب تفسير لكنه مقل في الحديث، يروي عنه السدي وسلم بن كهيل، وهو كوفي ثقة. ذكرت ترجمته لأنه يأتي معنا كثيرا ويذكر في كتب التفسير. قال: قلت، ابن تيمية هنا سيعقب شباب: وهذا إخبار عما فطروا عليه من الإقرار بأن الله ربهم، كما قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عليهم ألست بربكم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، في سورة الأعراف. فإن هذه الآية بينة في إقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا عليها أن الله ربهم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. يبقى هذا القول يا شباب يجعلها عامة. يعني عندنا القول الأول شباب مطيعون، كل له قانتون يعني مطيعون. حاولنا أن ندفع الإشكال. طبعا ابن تيمية هنا شباب يجمع، لسه ابن تيمية ما تكلمش، خد بالك، ابن تيمية فقط يعقب بتعقيب مجمل، لكن بعد ذلك سيذكر قولا جميلا جدا في تفسير معنى قنوت الأشياء قنوتا عاما. هو فقط شباب الآن يجمع أقوال المفسرين ويحللها، ويحاول أن يحصر أقوالهم في هذه الآية. الأول شباب عشان نفتكر، ذكر وجه الإشكال وهو أن القنوت يفسر بالطاع، فما وجه الإشكال في ذلك؟ وجه الإشكال أن كثيرا من الجن والإنس ليس مطيعا لله، فكيف يكون كل له قانتون؟ فذكر القول الأول أن كل له قانتون بمعنى مطيعون، ثم ذكر ما دفع به أصحاب هذا القول الإشكال الوارد عليهم، ثم ذكر الوجه الثاني بمعنى مصلون، وهؤلاء جعلوا الآية قولا واحدا خاصة بالمؤمنين ويخرج منها الكفار. الوجه الثالث أنه بمعنى مقرون، يعني كل الخلق مقرون لله بالعبودية، يقصد هنا الإقرار اللي هو الفطرة. قال وهذا ابن تيمية بيقول إن هم استدلوا لها بالآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عليهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقالوا إن هذا هو الإقرار، أن كل الخلق يقرون لله، يعني إقرار الفطرة. تمام يا شباب؟ قال وطائفة، إحنا في صفحة 11، قال وطائفة من العلماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب آدم وأنه أنطقهم، يعني الله أنطقهم وأشهدهم، لكن هذا لم يثبت به خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآية لا تدل عليه. لاحظ ابن تيمية هنا ذكر فائدتين. الفائدة الأولى أنه ضعف الأحاديث الواردة في أن الله استخرج من صلب آدم ذريته وأنطقهم وأشهدهم. ثم ذكر فائدة أخرى، وهي أن هذا الحديث وإن كان ضعيفا فالآية لا يصح أن تشهد له، لأن الآية لا تدل على هذا المعنى. ودي فائدة نفيسة جدا يا شباب، لأن كثيرا من العلماء يربط بين الآية والحديث ويصحح الأحاديث بناء على شهادة الآية لها. فابن تيمية يقول لا، هذا ليس الآية لا تدل عليه. قال ابن تيمية رحمه الله: وإنما الذي جاءت به الأحاديث المرفوعة أنه استخرجهم وأراهم لآدم وميز بين أهل الجنة وأهل النار منهم، فعرفوا من يومئذ. هذا فيه مأثور من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وغيره بإسناد جيد. يبقى ابن تيمية بيقول إيه؟ هناك حديث شبيه به لكن ليس هو الحديث الثابت، أن الله استخرجهم وأراهم لآدم، وراهم لآدم وميز أهل الجنة وأهل النار، خلاص كده، وعرفوا من يومها. وقال إن هذا الحديث مروي عن أبي هريرة رواه الترمذي وغيره بإسناد جيد. قال وهو أيضا من حديث عمر بن الخطاب رواه أهل السنن ومالك في الموطأ، وهو يصلح للاعتضاد، يعني هذه الأحاديث جيدة. قال وأما إنطاقهم وإشهادهم فروي عن بعض السلف، يعني هذا لم يروى مرفوعا بإسناد صحيح. قال وقد روي عن أبي وابن عباس، وبعضهم رواه مرفوعا من طريق ابن عباس وغيره، وروى ذلك الحاكم في صحيحه لكن هذا ضعيف. يبقى ابن تيمية بيقول إن هذا مروي عن السلف من كلامهم، يعني كتفسير، لكنه ليس حديثا مرفوعا صحيحا. قال ورواه الحاكم لكن الإسناد ضعيف. واضح كده يا شباب؟ هنا سيعطيك فائدة عن الحاكم. ابن تيمية كثيرا ما يعطي فوائد جانبية حديثية أو فقهية، وهذه منها. قال رحمه الله وللحاكم مثل هذا، يعني الحاكم كثيرا ما يروي أحاديث ضعيفة، يروي أحاديث موضوعة في صحيحه مثل حديث زريب بن برثملي وهامة بن الهيم وغير ذلك، وبسط هذا له موضع آخر. طبعا هذه الفائدة شباب قبل أن نشرح يعني نذكر الحديثين اللذين ضعفهما ابن تيمية أو بين أنها حديث موضوعة، ابن تيمية ذكر هذه الفوائد شباب وأكثر منها في كتاب قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة، وبين أن الحاكم رحمه الله يرد في كتابه اللي هو المفروض المستدرك على الصحيحين، يرد في كتابه أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة. ابن تيمية ذكر مثالا هنا وهو حديث زريب بن برثملي، وهذا الحديث طبعا بيروى في الكتب التي تروي الأحاديث الموضوعة ككتاب ابن عراق اللي هو تنزيه الشريعة المرفوع عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، والحديث يعني نذكر متنه ليكون فائدة. يعني كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص وهو بالقادسية أن سرح نضلة بن جعونة إلى حلوان، وفيه أن نضلة سمع مخاطبا يخاطبه من الجبل، يعني الجبل كأن في حد بيتكلم يعني يا شباب، فسأله من يكون وهل هو ملك أم ساكن من الجبل من الجن أم ساكن من الجن أم طائف من عباد الله، فانفلق الجبل عن هامة كالرحى أبيض الرأس واللحية عليه طمران من صوف، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أنت يرحمك الله؟ قال أنا زريب بن برثملة وصي العبد الصالح عيسى بن مريم، يعني إن هذا وصي جعله عيسى بن مريم أسكنه في هذا الجبل حتى يخرج بعد ذلك ويكون وصي له. طبعا حديث موضوع وغريب ومنكر، ويعني يجتمع فيه كل أسباب الوضع. والحديث الآخر اللي هو حديث هامة، هذا أيضا اللي هو هامة بن الهيم، أيضا رواه ابن عراق أيضا في كتاب اللي هو تنزيه الشريعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. والحديث أيضا مروي عن ابن عمر: بينما نحن قعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل من جبال تهامة، إذ أقبل شيخ في يده عصا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام فقال عندي مش واضحة الكلمة، فقال: نغمه من الجن، فقال: نغمة الجن وهمهمتهم من أنت؟ قال: أنا هامة ابن الهيم ابن لاقيس ابن إبليس. يعني ليس بينه وبين إبليس إلا إيه أبوان، يعني ده كان كأنه من ذرية إيه إبليس. وطبعا الحديث ده موضوع وحديث منكر وباطل. ابن تيمية فقط يستدل على إيه؟ على إن الحاكم لا ينتقي أحاديثه ويروي كثيرا أحاديث موضوعة. قال: لكن كون الخلق مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه الكتاب والسنة، وهو معروف بدلائل العقول كما قد بسط في مواضع. ركزوا هنا بقى يا شباب، ابن تيمية رحمه الله هنا ذكر القول الثالث في معنى قنوت كل الأشياء لله الذي يذكره المفسرون، وأن قانتون بمعنى مقرون، وذكر أنهم يستدلون على ذلك بالآية والحديث. وبين ابن تيمية أن الاستدلال بالآية والحديث على هذا المعنى خطأ، لكن هل معنى ذلك أن المعنى خطأ؟ لا، ليس خطأ، لأن هذا المعنى يشهد له نصوص أخرى، وهي: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أو دلالة العقل، وهي إقرار الإنسان بعقله وفطرته على أن الله خالقه وأن له خالقا. واضح يا شباب؟ يبقى هنا عندنا فائدة، وهي انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. يعني يا شباب، يعني لو أن شخصا استدل لمسألة بآية أو حديث أو دليل وأخطأ في هذا الاستدلال، هل يقتضي ذلك أو يستلزم أن تكون النتيجة باطلة، أم يمكن أن تكون النتيجة صحيحة من دليل آخر؟ نضرب مثال: لما يأتي شخص يا شباب يقول: المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة لأن هناك حديث يفسر قول الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يقول: الزيادة هي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. هذا الحديث ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه أنه موقوف. طيب، إذن هذا الحديث الذي يستدل به هذا المستدل ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس حجة. هل معنى ذلك أن النتيجة التي هي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ليست صحيحة؟ الجواب: خطأ، لأن هذه النتيجة صحيحة بأدلة أخرى، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واضح يا شباب؟ إذن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. ببساطة يا شباب، انتفاء السبب لا يستلزم انتفاء الأثر، انتفاء الوسيلة لا يستلزم انتفاء الغاية. إزاي؟ أنت مثلا نازل الصبح عشان تروح الشغل، متعود إنك تروح بالأتوبيس، الأتوبيس ما جاش أو كان متعطل، هل يلزم من ذلك أنك لن تذهب الشغل؟ لا، ممكن تذهب إلى الشغل إنك تاخد تاكس، ده لو معك فلوس يعني، أو ممكن تجري، أو ممكن تمشي، أو ممكن تركب عجلة، واضح كده؟ أو ممكن تركب طيارة. فاهمين كده يا شباب؟ فبالتالي انتفاء السبب المعين لا يستلزم انتفاء الأثر، وانتفاء الوسيلة المعينة لا تستلزم انتفاء الغاية، وانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لإمكاني أن يوصل إليه بسبب آخر. أنت مثلا عايز تنقص وزنك، ممكن تنقص وزنك عن طريق الأكل وترشيد الطعام، وممكن تنقص وزنك عن طريق عملية، وممكن تنقص وزنك عن طريق الرياضة مثلا. يبقى الشيء الواحد ممكن يكون ليه أكتر من سبب يا شباب. فهنا طبعا الفوائد الجانبية دي المفروض أنت تقيدها، لأن دي اللي احنا أساسا عملنا السلسلة دي عشانها. قال رحمه الله: وبين أن الإقرار بالخالق فطري ضروري في جبلات الناس، لكن من الناس من فسدت فطرته فاحتاج إلى دواء بمنزلة السفسطة التي تعرض لكثير من الناس في كثير من المعارف الضرورية كما بسط في غير هذا الموضع. السفسطة اللي هو نوع الجدال بالباطل، إن الإنسان يجادل عن الأمور المحسوسة المعروفة اللي هي فرغ من صحتها، وهذا كان منهج مشهورا عند الفلاسفة قديما، وقاومه الفلاسفة ولم يرتضوه. يعني هي فكرة السفسطة، الجدال بالباطل، انك تقول لواحد مثلا الشمس طالعة والنهار النهار طالع، فالشمس طالع، يقول لك لا، ما ممكن يكون في لمبة كبيرة هي اللي منورة مثلا الكون واحنا مش شايفينها. اي هبل يعني. وابن تيمية له كتاب عظيم جدا اللي هو تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل. فابن تيمية يقول إن بعض الناس قد يحتاج أن تثبت له أن له خالقا، وأنه يعني له إله ونحو ذلك، لأنه فسدت فطرته، فيكون هذا بمنزلة الدواء، لكن ليس هذا هو الأصل في الناس. قال رحمه الله: وهؤلاء يحتاجون إلى النظر، وهذا الذي عليه جمهور الناس، أن أصل المعرفة قد يقع ضروريا فطريا، وقد يحتاج إلى النظر والاستدلال. قلنا المعرفة الضرورية هي التي تهجم عليك دون استئذان، يعني حاجة مش محتاجة انها تستأذنك. يعني لما تطلع بالليل كده وتلاقي الدنيا مليلة، يبقى الدنيا مليلة. لما تبقى تصحى الصبح وتلاقي فيه نور، لما تكون قدام البحر يبقى فيه بحر موجود، اللي هي المعارف الضرورية. أما التي تحتاج إلى النظر والاستدلال هي التي تحتاج أنت أن تتعب حتى تصل إليها. واضح يا شباب؟ يعني أنت مثلا لما تكون رايح تزور حد وتلاقي صاحبك عنده صديق، مثلا صديقك اسمه عمر مثلا، فانت عرفت ان عمر موجود عند صاحبك، هذه معرفة ضرورية لان قدامك. لكن انت لما تكون رايح عند صديقك وبعدين انت جاي بتخبط على الباب، لقيت الحذاء بتاع عمر، هذا انت عارف ان هذا حذاء عمر، فانت استدللت بوجود هذا الحذاء امام المنزل على وجود عمر داخل المنزل. يبقى ده كده يا شباب اللي ايه، ده اسمه استدلال او نظر، انك تعبت شوية يعني وفكرت. قال: وكثير من أهل الكلام يقول إنه لا يجوز أن تقع المعرفة ضرورية، بل لا تقع إلا بنظر وكسب. قالوا: لأنها لو وقعت ضرورية لارتفع التكليف والامتحان. ابن تيمية شباب سيفصل في الرد على هؤلاء، سيفصل في الرد على هؤلاء، مش عارف الصوت واضح. فطيب هؤلاء اللي هو كثير من أهل الكلام بيقولوا يا شباب، بيقولوا إن المعرفة لا تقع ضرورية، لابد فيها من النظر والكسب. يعني بيقولوا مش ممكن يكون العباد مفطورين على معرفة الله، لازم يتعبوا عشان يعرفوا ان ربنا موجود وان ربنا خالق. هذا الأصل يا شباب موجود عندهم. ليه؟ لأن المعتزلة الذين تبنوا هذه الفكرة عندهم مشكلتان. المشكلة الأولى ان هم قالوا لو ان ربنا سبحانه وتعالى عرف الناس ان هو ربهم او فطرهم على الايمان، يبقى لا معنى للتكليف اذن. يبقى ايه فايده التكليف؟ التكليف ان هم لازم يوصلوا لكده باستدلال. الامر الثاني الخطا عندهم ان هم ظنوا ان الانسان لا يثاب الا على امور يتعب فيها بنفسه، هو لازم هو يتعب على الحاجه. وهم دول يا شباب اللي أخذ عنهم فكرة عدم العذر بالجهل. قالوا ليه؟ لأن الإنسان لديه معرفة، لديه معرفة بالله، هو بيوصل ليها حتى لو ما جاءوش الوحي، حتى إذا لم يأته الوحي فلابد أن يعرف ربه. لأن دول يا شباب يقولوا بحاجة اسمها وجوب النظر. يعني وجوب النظر إن هو أول واجب على العباد إن هم يفكروا لماذا وجدوا ومن خلقهم، فينكرون أصل الفطرة، ينكرون فكرة أن العباد مفطورون على معرفة الله، هم ينكرون هذا. وأخذ عنهم هذا القول الأشاعرة، وبقي فيهم هذا القول حتى لما الأشعري رحمه الله ترك الاعتزال ودخل في يعني قريبا من أهل السنة، وإن لم يكن سنيا خالصا يعني، بقيت فيه هذه البقية، وهي يعني القول بوجوب النظر، يعني إنكار فكرة الفطرة. طيب المهم ان ابن تيمية بيقول هناك شيء جانبي، يعني كل ده شباب استطراد. طب الاستطراد بدأ من امتى عشان ما تتوهش؟ لان كتير من الطلاب حينما يقرأ كتابا ويلاقي العالم دخل في موضوع جديد، هو مستغرب ايه اللي دخله هنا، هو كان فين ودخل فين وبدأ الاستطراد ده من امتى. المفروض انك انت بتتدرب على ده لوحدك، لكن انا في الكتب الاولى بشرح لك هذه الافكار حتى حينما ندخل في الكتب اللي هي اصعب شوية يكون عندك يعني وقاية من الخطأ فيها إن شاء الله. هو يا شباب ابن تيمية بيتكلم عن القول الثالث في تفسير كلمة قانتين، يعني كل له قانتون. ما هو هذا القنوت؟ بعضهم قال هي خاصة بمعنى السجود، وبعضهم قال هي عامة بمعنى الطاعة، ويكون الطاعة من الكافر رغما عنه، يعني سجود ظله. والقول الثالث قانتون يعني مقرون، يعني كل الخلق مقرون لله. واضح؟ فهنا ابن تيمية ذكر حجة القائلين وبين ضعف هذه الحجة، ثم بين أن هذا الإقرار صحيح بأدلة أخرى، ثم استطرد فبين أن بعض أهل الكلام ينكرون هذه المعرفة الضرورية أو الفطرية، وحجتهم أن الله لو عرف عباده بالفطرة فسقط هنا الامتحان. يبقى هم يظنون يا شباب أن الإنسان لو عرف ربه هذه المعرفة المجملة فقد سقط الامتحان. قال ابن تيمية صفحة 14 شباب: ومنهم من ادعى انتفاء ذلك في الواقع، وهذا ضعيف، لأن الامتحان والتكليف الذي جاءت به الرسل كان بأن يعبدوا الله وحده لا يشركون به. إلى هذا دعا عامة الرسل، ومن كان من الناس جاحدا دعوه إلى الاعتراف بالصانع كفرعون ونحوه، مع أنه كان في الباطن عارفا، وإنما جحد ظلما وعلوا، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وخاتم الرسل دعا صلى الله عليه وسلم، دعا الناس إلى الشهادتين، فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لمعاذ في الحديث الصحيح: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك فاعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ولهذا قالت الرسل لقومهم ما أخبر الله تعالى به في قوله عز وجل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، إلى قوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نقف هنا شباب، يعني نشرح الحتة دي. هو ابن تيمية شباب يريد أن يقول خطأ هؤلاء المتكلمين أنهم ظنوا أن الامتحان امتحان العباد فقط في إقرار العباد بأن الله خلقهم، وهذا ليس صحيحا، لأن هذا مقدمة، والذي جاءت به الرسل هو نتيجة لهذه المقدمة. يقولون لهم: كما أنكم تعلمون أن الله هو ربكم وخالقكم ورازقكم ومحييكم ومموتكم، فيجب أن تجعلوا دينكم كله لله، اللي هو أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فابن تيمية يخطئ المتكلمين في أمرين: الأول أنهم زعموا أن المعرفة الفطرية تخالف الامتحان والتكليف. قال لهم ابن تيمية: هذا غلط، ليس صحيحا. لماذا؟ لأن المعرفة الفطرية ليست هي كل التكليف، وإنما هي مقدمة التكليف. الأمر الثاني يخالفهم أنهم جعلوا أول واجب على العباد معرفة الله، وهذا ليس صحيحا، لأن أول واجب على العباد هو أن يعبدوا الله وحده لا يشركون به شيئا، وأن كل الأنبياء جاءوا بهذه الدعوة. قد يحتاج بعض الخلق إلى أن تدله على الله وأن تثبت له وجود الله وأن الله خالقه، لكن ليس هذا هو الأصل. واضح يا شباب؟ واستدل ابن تيمية على مسألة أول واجب على العباد في آيات، وإن شاء الله سيأتي معنا ذلك مفصلا في كتب أخرى. قال رحمه الله، احنا في صفحة 16 يا شباب: وأيضا لازم تعرفوا أيضا دي معطوفة على إيه. لما أي عالم من العلماء المحققين يقول كلمة وأيضا، لازم تعرف أيضا هذه معطوفة على ماذا. أيضا يعني الوجه الثاني لبيان خطأ المتكلمين. ذكر الوجه الأول أنهم ظنوا أن الامتحان محصور في معرفة الله وأن هذا أول واجب. أما الخطأ الثاني قال رحمه الله: أيضا فإن المعارف لابد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية، وهم لا يؤمرون بتحصيل الحاصل، بل يؤمرون بالعمل بموجبها وبعلوم أخرى يكتسبونها بها. يعني ابن تيمية بيقول لهم إيه يا شباب؟ بيقول لهم لازم يكون عند العباد أصل نبدأ منه في دعوتهم. يعني انتوا بتقولوا ان اول شيء ان احنا نعرف العباد ربنا، لا، هذا اصلا موجود عندهم. واضح؟ فلابد ان تنتهي المعارف الى مقدمات ضرورية نصل بها الى المختلف فيه. يعني ببساطة يا شباب، سيدنا ابراهيم لما جاء يناظر قومه او يناقشهم في مسألة العبادة، ماذا قال لهم؟ بدأ معهم من مقدمة ضرورية يعلمونها ليصل بها إلى الأمر المختلف فيه، وهي أن الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. كل هذا موجود عندهم علمه، فهم يصدقون به، ثم بدأ بعد ذلك بأمرهم بعبادة الله الواحد. يبقى لابد أن تنتهي المعارف إلى مقدمات ضرورية نبدأ منها. يعني مش ممكن المعارف لا يكون لها مقدمة ضرورية معروفة، احنا لازم يكون في عندنا أساس نبدأ بعده. أي شخص تريد أن تناقشه في أي مسألة على وجه الأرض ينبغي أن يكون بينك وبينه مقدمة ضرورية. لازم أي فكر في أي حاجة، فكر في أي خلاف في الدنيا، يعني أنت مثلا تريد أن تناقش ملحدا، الشيء الذي يعترف هو به وتعترف أنت به وجود هذا الملحد، أنه موجود، وثم تبدأ بعد ذلك أن تبين له أن كل موجود لابد له من واجد. أي خلاف تناقش فيه شخصا لابد أن تبدأ أنت وهو من مقدمة يقر بها هو. لازم هو تستدل، تصل من المختلف فيه إلى المتفق عليه، الاستدلال بالمتفق على المفترق. واضح؟ زي كده ما سيدنا إبراهيم قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. واضح؟ يقول له أنت إزاي تعبد إله أو صنم لا يسمع ولا يبصر؟ واضح؟ ليه؟ لأن المقدمة الضرورية بينهما أن الإله لابد أن ينفع عابده. فيقول له: إذا كنا أنا وأنت متفقين على أن الإله لابد أن ينفع عابده، فما منفعتك من هذا الصنم؟ واضح الشباب؟ إذا دي قاعدة مهمة، يعني أحب منك أنك أنت تظلل عليها أو تبينها، اللي هي أن المعارف لابد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية. دي قاعدة مهمة يا شباب، أن أي معرفة لازم تتكئ على أمر ضروري. الكلام ده في الطب، في الهندسة، في الفيزياء، في الكيمياء، في المحارة، في النجارة، في الكتر بيلر عشان عاصم معانا، في المعدات التقيلة، في أي حاجة، أي مهنة في الدنيا، أي مجال في الدنيا لازم يكون في مقدمات ضرورية. دي اسمها الأصل الجامع أو المحكمات التي تبدأ منها. قال رحمه الله: وهم لا يؤمرون بتحصيل الحاصل. يعني إيه؟ يعني إذا كان الشيء حاصل وموجود فلا يؤمر الإنسان بتحصيله. فابن تيمية يقول لهم: إذا كان الناس عندهم هذه المعرفة الضرورية فكيف أنتم، فلماذا تلزمون الناس بمعرفتها؟ يعني شخص أصلا يؤمن بوجود الله ويؤمن بأن الله خلقه ويؤمن بأن الله رزقه، أنت تروح تثبت له وتتعب نفسك في إثبات أن الله موجود؟ يا أخي ما أنا متأكد أن الله موجود، معروفة، فاهم كده؟ إنسان موجود أمام البحر، البحر يشوفه بعينيه، فأنت تثبت له وجود البحر عن طريق أن في سلحفاة موجودة في البر، ووجود السلحفاة في البر يدل على وجود البحر بقرب منه. طب ما هو البحر قدامي يا ابني، ده أنا أصلا في البحر. يعني تصور أنت وشخص بتعومه في البحر، البحر أمامكم واضح أهو، وأنت تريد أن تثبت له أن في بحر. طب ما هو أساسا بيعوم في البحر، أنت بتتعب نفسك في تحصيل الحاصل، وإثبات الحاصل أمر متعذر صعب. يعني إذا لم يكن مجرد حصوله، إذا لم يكن حصوله يثبت لك وجوده، يبقى أنت مش هتقدر تثبته. كل شيء تريد أن تثبت به هذا الأمر الضروري سيكون أضعف منه. يعني أنت مثلا لما تثبت لواحد تقول له في بحر هنا، الدليل أن في سلحفة برة على الشط والسلاحف بتكون قريبة من الماء، هيقول لك مش لازم، ممكن تكون السلحفة دي وقع من طيارة، ممكن تكون السلحفة دي خرجت تتمشى هي وسلحف تاني، هي وجوزها مثلا خرجوا بعيد عن البحر، أي حاجة. يبقى كل طريق تريد أن تثبت به الأمر الضروري سيكون أقل من الأمر الضروري. هو ده اللي ابن تيمية بيقوله للمتكلمين، بيقول لهم: يا جماعة أنتوا تعبتوا أنفسكم جدا في تحصيل الحاصل، الناس تؤمن بوجود الله وتؤمن أن الله خالقها ورازقها، ابدأوا بقى من بعد كده أن يكون دينهم كله لله. قال رحمه الله: بل يؤمرون بالعمل بموجبها. الموجب اللي هو النتيجة يا شباب، يعني أن الأنبياء جاءوا بهذه المقدمة يأمرون الناس بموجب هذه المقدمة وهي النتيجة. كما أن الله وحده الذي خلقكم ورزقكم ويحييكم ويميتكم وعلى كل شيء قدير ويدبر أمركم ويملك لكم الضر والنفع وحده، فيجب أن يكون المعبود. هو ده كلمة الموجب يا شباب، خلاص كده. وبعلوم أخرى يكتسبونها. يعني مش بس كده، يعني هم الآن نحن وصلنا إلى أمرين، أن الله الخالق وهو المعبود، لكن بقي كيف نعبده، هذه بأمور أخرى نكتسبها، نعرف كيفية الصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات، فيبقى ابن تيمية هنا يبين خطأ هؤلاء، أنهم زعموا أنه لو كان العباد مفطورين على معرفة الله والإقرار بالله إذا يسقط التكليف. قال ابن تيمية هنا 3 أخطاء. الأول أن المعارف لابد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية، هذه المقدمات هي التي نبدأ منها للدخول في التفاصيل. الأمر الثاني أن الأنبياء جميعا جاءوا بأمر الناس بعبادة الله الواحد، فهذا يؤكد أن الإقرار بالخالق موجود عند الناس، وإلا لقال لهم الناس من الله؟ من الله هذا الذي تأمرون بعبادته؟ فمجيء جميع الأنبياء بدعوة واحدة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا يدل ضمنا دلالة واضحة على أن كل الناس مفطورون على الإقرار بالله، ويحتاجون فقط أن يكون دينهم كله لله، ثم يحتاجون إلى تفاصيل العبادة. هو ده بالضبط يا شباب الخلاصة التي ذكرها الرجل الصالح المؤمن المجاهد الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. هي دي خلاصة الدين كله في الجملة التي قالها هذا الرجل، اتبعوا المرسلين وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني يقول لهم أنتم تقرون أن الله فطركم فينبغي أن يكون وحده المعبود لأنكم إليه ترجعون، طيب كيف تعبدونه؟ اتبعوا المرسلين. خلصت القصة كلها، انتهت في كلام هذا الرجل الصالح. يعني أصول الدين جميعا ذكرها هذا الرجل في كلامه، كلام بنقرأه كثيرا جدا وربما لا نتفكر ما فيه من المعاني. هذا الكلام ينبغي، هذه القصة ينبغي أن تشيع بين أطفالنا وبين الناس في المساجد، قصة هذا الرجل الصالح فيها معاني عظيمة جدا في العبودية. طيب نرجع لكلامنا عشان ما احنا طولنا كتير. قال رحمه الله بل يؤمرون بالعمل بموجبها، يعني موجب هذه المقدمة الضرورية وهي الفطرة، يعني كما أن الله وحده هو الخالق وهو الذي فطركم فيجب أن يكون هو المعبود. ثم بعد ذلك الشباب يعني يؤمرون بعلوم أخرى يكتسبونها، يعني يعملون بالأمور التي يكتسبونها بعد ذلك اللي هي تفاصيل العبادة، يعني واضح يا شباب. قال رحمه الله وأيضا فإن أكثر الناس غافلون عما فطروا عليه من العلم فيذكرون بالعلم الذي فطروا عليه، وأصل الإقرار من هذا الباب، ولهذا توصف الرسل بأنهم يذكرون، ويصف الله تعالى آياته بأنها تذكرة وتبصرة كما في قوله تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أيضا يعني إيه؟ يعني دليل ثالث على أن العباد مفطورون على معرفة الله، وبيان خطأ المعتزلة ومن تبعهم في أن أول واجب على العباد أن يعرفوا الله. طب إيه هو بقى الدليل الثالث ده شباب؟ إن ابن تيمية بيقول الناس مفطورون على ذلك لكن بعضهم ينسى فيحتاج أن تذكره، فهذه اسمها تذكرة وليس اسمها تعليم. يعني يا شباب، يعني لما يكون مثلا شخص عارف شيء معين بس نسيه، هل انت لما بتقوله له بتعلمه له ولا بتفكروا بيه؟ بتفكروا بيه. شوف ربنا قال ايه لموسى وهارون لما ارسلهما الى فرعون، فقولا له قولا لينا لعله ايه، لعله يتذكر او يخشى. يتذكر يعني هو يعرف هذا لكن يحتاج من يذكره. شوف ربنا قال ان الذكرى تنفع المؤمنين، فهنا فرق بين باب التعليم والمعرفة الذي معناه أن الإنسان جاهل ويحتاج أن يعلم، وباب التذكرة اللي هو محتاج حد يفكره بس. واضح شباب؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الآيات والرسل إنما هي تذكرة وتبصرة لكل عبد منيب، يعني ليس كل العباد طبعا ينتفعون منها. قال فإذا كان من المعارف ما هو ضروري بالاتفاق ولم يكن ذلك مانعا من الأمر والنهي إما بتذكرة وإما بالاستدلال، فيؤمر الناس تارة بالتذكرة وتارة بالتبصرة، ثم يؤمر الناس أن يقروا بما علموه ويشهدوا به فلا يعاندوه ولا يجحدوه، وأكثر الكفار جحدوا وما علموا. شوفوا يا شباب، دي خلاصة مهمة جدا. بيقول ابن تيمية بعد يعني دايما ابن تيمية شباب يؤسس الكلام بعضه على بعض، بعدما انتهى من هذه الفكرة بيقول: فإذا كان من المعارف ما هو ضروري بالاتفاق، لازم يكون في معارف ضرورية على الأقل وجودك أنت. يعني مثلا أحيانا شخص يقول لك أنا لا أثق في أي شيء، تقول له طيب أنت موجود؟ خلاص أنت موجود قدام نفسك أهو، مش أنت موجود؟ على الأقل أنت تثق في أنك موجود، وتبدأ معه من هذه النقطة. لا يمكن أن تنتهي المعارف إلى أمور ظنية، مش ممكن، لازم تنتهي إلى أمور ضرورية معروفة متفق عليها. قال: فإذا كان من المعارف ما هو ضروري بالاتفاق ولم يكن ذلك مانعا من الأمر والنهي، يعني هم طبعا كل ده بيرد على مين يا شباب؟ على المتكلمين اللي هم في صفحة كام، اللي هم في صفحة 15، بيقولوا لو كانت المعرفة ضرورية يبقى سقط التكليف. فابن تيمية بيقول لهم لا، ده مش صحيح، لأن المعرفة ضرورية ويحتاج الإنسان أحيانا إلى التذكير وإلى العمل بمقتضى المعرفة. هو دلوقتي لما ربنا بيقول لنا إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس هو المقصود مننا كده إن إحنا نعرف، ولا المقصود مننا موجبات هذه أو موجبات هذه المعرفة، وهي أن نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتبعه، وأن نحبه، وأن نطيعه، وأن نتأسى به؟ إذن عندنا هنا أمران: التذكرة والعمل بموجب المعرفة. لم يكن في الدين معرفة مجردة لا يعمل بها، هذا ليس موجودا. مجرد المعرفة هي مقدمة وخطوة أولى لما بعدها. فابن تيمية هنا يقول لهم: أنتم أخطأتم من جهتين. الجهة الأولى أنكم زعمتم أن المعرفة لو كانت موجودة سقط التكليف. فقال ابن تيمية لهم: لا، ممكن يكون الإنسان عارف لكن محتاج تذكرة، محتاج حد يفكره. ثم ليس المراد مجرد المعرفة، وإنما المراد العمل بمقتضاها. يعني لو أن الإنسان عرف يقينا أن الله خالقه ورازقه ومدبر أمره ثم لم يعبده، هل ينتفع بتلك المعرفة؟ أبدا، بل تكون حجة عليه. واضح؟ واليهود وكبار الكفار وصفوا بهذه المعرفة. إبليس نفسه عنده هذه المعرفة، يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ومع ذلك كفر. واضح؟ ويخاف الله، قال إني أخاف الله رب العالمين، ويبكي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي، قال: يا ويلي، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. إذن مصدق بالنار وبيخاف من ربنا، ومع ذلك ليس مؤمنا لأنه أبى واستكبر. وقال الله عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال عن مشركي قريش: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن المعرفة ليست هي الغاية، وإنما المعرفة مقدمة ليعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. يبقى ابن تيمية بيقول لهم هنا: أنتم حينما تزعمون أن المعرفة الفطرية يسقط بها التكليف، أنتم أخطأتم من كذا جهة. الأمر الأول أنكم أنكرتم الفطرة. ثانيا أن المراد ليس مجرد المعرفة، وإنما هو العمل بمقتضى ذلك. فالمعرفة هنا مستدل بها وليس مستدلا لها. واضح؟ يعني نحن لا نستدل لوجود الفطرة، وإنما نستدل بالفطرة على ما بعدها، وهو استحقاق الإله الذي فطر أن يكون وحده المعبود، ثم بعد ذلك يكلف الإنسان بتفاصيل العبادة. فهذه الصفحات في غاية الروعة. قال: فإذا كان من المعارف ما هو ضروري بالاتفاق ولم يكن ذلك مانعا من الأمر والنهي، إما بتذكرة وإما بالاستدلال، يعني الإنسان ممكن محتاج إن هو يذكر بهذا، أو محتاج إن احنا نستدل له على المعرفة الأولى، فيؤمر الناس تارة بالتذكرة وتارة بالتبصرة. واضح؟ ثم يؤمر الناس بأن، يعني التبصرة يعني إيه؟ إنه واحد مش عارف وإحنا بنبصره، إنما التذكرة واحد ناسي وإحنا بنفكره. إيه رأيكم في دي؟ تصدق متنغمة لما يكون يعني الكلام لايق على بعضه، يعني واحد ناسي إحنا بنفكره، وواحد جاهل إحنا بنبصره، أهي يعني طلعت لكم الكلام متنغم يعني. قال: ثم يؤمر الناس أن يقروا بما علموه ويشهدوا به فلا يعاندوه. يبقى في أمر آخر، وهو إن العلم مطلوب منهم إن هم يقروا به، وبعد كده مطلوب منهم إن هم يعملوا بمقتضاه. قال رحمه الله: والاعتراف بالحق الذي يعلم والشهادة به والخضوع لصاحبه لابد منه في الإيمان. وإبليس وفرعون وغيرهما كفروا للعناد والاستكبار كما ذكر الله، وإحنا طبعا ذكرنا هذا. قال رحمه الله: لكن الجهمية لما ظنت أن مجرد معرفة القلب هي الإيمان أرادوا أن يجعلوا ذلك مكتسبا، وزعموا أن من كفره الشرع، شوفوا يا شباب هنا بيبين أسباب الخطأ والأصل الذي بنيت عليه المقالة، هذا عظيم جدا. يعني في واحد يا شباب، في طبيب مثلا يا شباب بتروح له تقول له أنا زوري بيوجعني، فبيقول لك إيه؟ خد الإسبرين ده. هل هو هنا أتم عمله؟ لا، عمله ناقص. ليه؟ لأنه محتاج هنا حاجتين، يقول لك زورك وجعك ليه؟ وكيف تتقي هذا الوجع بعد ذلك؟ يعني هنا بيبين لك سبب الوجع، وبيبين لك العلاج، وبعد كده بيديك الوقاية. فابن تيمية هنا يبين لك الخطأ، ويبين لك كيف أتى الخطأ، ويبين لك كيف تعالج الخطأ. شفتوا الثلاثية دي يا شباب؟ قال: ولكن الجهمية لما ظنت أن مجرد معرفة القلب هي الإيمان أرادوا أن يجعلوا ذلك مكتسبا. يعني يا شباب، الجهمية جعلوا الإيمان فقط هو معرفة القلب، مجرد أنك تعرف ربنا. طيب لو بقى معرفة ربنا دي فطرية يبقى كده مفيش تكليف خالص، صح؟ ما هو هم جعلوا الإيمان فقط هو معرفة الله، جعلوا الإيمان فقط معرفة الله، يبقى لازم يكون مكتسب. ليه؟ لأنه لو كمان فطري يبقى كده مفيش تكليف. وهؤلاء خطأهم الأكبر أنهم حصروا الإيمان في مجرد المعرفة، وإنما الإيمان معرفة وتصديق وعمل. واضح؟ كما سيأتي إن شاء الله معنا في كتاب الإيمان الأوسط وغيره من كتب الإيمان. قال رحمه الله: وزعموا أن من كفره الشرع كإبليس وفرعون لم يكن في قلبي من الإقرار شيء. يعني طبعا هم لما جعلوا الإيمان فقط المعرفة، جعلوا الكفر فقط هو الإنكار. واضح يا شباب؟ وأنكروا أن يكفر الإنسان من جهة العمل. يعني لو إنسان سجد للغير الله، سجد لصنم أو دعا غير الله، هذا عندهم لا يكفر. واضح؟ وإن كفروه يكفروه بأن الإقرار انتفى من قلبه. واضح؟ كل هذا الخلط وهذا الجهل سنبينه إن شاء الله. المهم يا شباب نعرف سبب الخطأ عند هؤلاء، حصروا الإيمان في مجرد معرفة القلب، وحصروا بالتالي الكفر في إنكار القلب. فلذلك أرادوا أن تكون المعرفة ليست فطرية وإنما مكتسبة، يتعب الإنسان فيها. عشان إيه؟ عشان يكون مؤمن. كما زعموا أنه يمكن أن يقوم بقلب العبد إيمان تام. كلمة تام هنا ليس بمعنى كامل وإنما بمعنى صحيح. كلمة إيمان تام في لسان ابن تيمية يعني بها كثيرا الإيمان اللي هو أصل الإيمان أو الإيمان الصحيح، وأحيانا يقصد بها الإيمان الكامل، لكن هنا لا يقصد بها الإيمان الكامل، يقصد بها أصل الإيمان. قال: كما زعموا أنه يمكن أن يقوم بقلب العبد إيمان تام مع كونه يعادي الله ورسوله ويسب الله ورسوله في الظاهر من غير إكراه، ولهذا كفر. طب نقف هنا نشرحها. يعني ابن تيمية بيقول فرعوا على قولهم لما زعموا أن الإيمان مجرد المعرفة وأن الكفر فقط هو الإنكار، زعموا أن العبد يمكن أن يكون مؤمنا صحيح الإيمان بل تام الإيمان، كامل الإيمان يعني، وكونه يسب الله ويعادي الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه يعرف ربنا. جعلوا مجرد معرفة ربنا هي الإيمان، يبقى كل حاجة يعملها بعد كده ليست كفرا، وهذا طبعا من أعظم الضلال. ابن تيمية بيقول لهذا كفر وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة من قال بقولهم. يبقى يعني ابن تيمية بيقول إن الأئمة كفروا من قال بهذا. طبعا هناك موانع أخرى، ممكن أن يكون جاهلا لا يعلم، ممكن أن يكون عنده خطأ في التصور، نحن نتكلم هنا عن كفر القول. طيب المهم، شوف ابن تيمية يا شباب بدأ الاستطراد من امتى، شوف برضو عشان نركز، بدأ الاستطراد من امتى؟ بدأ الاستطراد من اول صفحة 14، بدأ من هنا وهو بيتكلم عن فكرة الإقرار. طب هو كان بيتكلم عن ايه؟ دايما نسأل نفسنا كده، هو بيتكلم اول ما توه، اول ما تلاقي نفسك تهت تقول هو الاول كان بيتكلم عن ايه، وايه اللي دخله في الموضوع ده، وانتهى منه امتى، وكان بيرد على مين. هو كان بيتكلم عن فكرة كل له قانتون يعني مقرون. طيب كويس، قال مقرون يعني الإقرار الفطري، ذكر أدلتهم وضعفها، ضعف استدلالهم بالآية وضعف استدلالهم بالحديث، ثم بين أن هذه الفطرة ثابتة، ثم بين أن بعض الناس يحتاج إلى أن نعلمه هذا الأمر الفطري لكونه مثلا يعني ضل هذا في هذا الباب، ثم رد على المتكلمين الذين زعموا أننا لو أثبتنا المعرفة الفطرية الضرورية فإننا ننكر بذلك أصل التكليف، رد عليهم من أوجه كثيرة. ثم بعد ذلك بين أصل الخطأ عندهم، ثم بعد ذلك خرج رجع مرة أخرى إلى الموضوع اللي هو إيه؟ اللي هو معنى كلمة قانتون. واضح يا شباب؟ أنا ماشي معاكم واحدة واحدة أهو. قال المقصود هنا، يعني إحنا استطردنا في اللي فات، المقصود هنا، والمقصود هنا بيان قول من قال من السلف كعكرمة وأبي مالك اللي هو غزوان أبو مالك الغفاري، كل له قانتون أي مقرون له بالعبودية، يقصد اللي هو الإقرار الإيه؟ الإقرار العام أو بمعنى الفطرة. طيب هنجيب الوجه الرابع بقى شباب، هنرجع تاني للوجه الرابع. قال ابن أبي حاتم والوجه الرابع، شوف ابن تيمية شوف دقته، كان هو المفروض يقول إيه؟ والوجه الرابع كذا، لأن هو أساسا بدأ الكلام عن ابن أبي حاتم، لكن هو عارف أن القارئ ممكن ينسى أن الكلام لابن أبي حاتم، فقال قال ابن أبي حاتم، مع أن الكلام في أساسه لابن أبي حاتم، ابن تيمية فقط خرج استطرادا وتعقيبا. واضح يا شباب؟ قال ابن أبي حاتم والوجه الرابع، الوجه الرابع ده شباب معطوف على الوجه الكام؟ معطوف على الوجه الثالث اللي هو في صفحة كام يا شباب؟ في صفحة 11، في صفحة 11 معانا الوجه الايه؟ الوجه الثالث، صفحة 11 في الفقرة الثانية. قال رحمه الله: ثم روى بإسناده المعروف عن الربيع بن أنس كل له قانتون، قال كل له قائم يوم القيامة. ده وجه آخر تماما. ليه يا شباب؟ لماذا هم حاولوا أن يفسروا هذه الآية بهذه الأوجه؟ لأن هذه الآية فيها مشكلة، يعني طبعا هي ليس فيها إشكال، لا يمكن أن يكون الإشكال في نفس النص، وإنما الإشكال في فهمنا نحن. واضح يا شباب؟ ليس هناك نصوص في الوحي لا متعارضة ولا مشكلة، لا يمكن، وإنما التعارض يأتي في ذهن الباحث والإشكال يأتي بحسب علم الباحث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني أن الشبهة قد تقع عند بعض الناس وتكون عند بعض الناس معلومة ليس فيها شبهة. واضح؟ فالإشكال والشبهة والصعوبة والسهولة كل هذه أمور نسبية. فهنا الربيع بن أنس يقول كل له قانتون يعني يوم القيامة، وهذا طبعا معنى صحيح، لكن يا شباب أخذنا قبل ذلك كثيرا، ليس معنى أن هذا المعنى صحيح يقتضي أن يكون تفسيرا للآية المعينة. واضح يا شباب؟ فاكرين لما تكلمنا عن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فكثير من المفسرين قالوا قد أفلح من زكى الله نفسه، فابن تيمية قال لهم صح المعنى ده صحيح، بس مش هو المقصود من الآية، ليس المراد من الآية الأمور القدرية، وإنما المراد بالآية مسؤولية العبد عن تزكية نفسه. إذن يا شباب لا تلازم بين كون المعنى صحيحا وبين كون المعنى تفسيرا للآية المعينة. فهذا الكلام الذي قاله الربيع بن أنس هو صحيح، لكن ليس هو تفسير الآية، أو لا يصح أن يكون هو كل ما في الآية، يمكن أن يكون من معاني الآية. وفرق بين أن يكون التفسير معنى ضمنيا في الآية وبين أن يكون التفسير هو كل الآية. يعني إيه يا شباب؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن القوة الرمي أو إن الشرك لظلم عظيم، يقول إن هو ده قول الله سبحانه وتعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحصر كل أنواع الظلم في الشرك؟ لا، وإنما ذكر أعظم الظلم. كذلك لما قال ألا إن القوة الرمي، هذا تفسير بالمثال، لا يقصد أن القوة فقط في الرمي، وإنما هو مثال للقوة. واضح يا شباب؟ فهنا لما قال كل له قانتون قال كل له قائم يوم القيامة، هذا معنى صحيح واضح، وهو أحد معاني القنوت، لكن ليس هذا كل القنوت. فاهمين يا شباب الفكرة دي؟ طيب لما إنسان مثلا واحد يقول له ما هو العمل الصالح، يقول له العمل الصالح إنك تصلي، إنك تصوم، إنك تبر الوالدين، هل هذا للحصر أم للتمثيل؟ هو للتمثيل، لأن الصلاة والزكاة والجهاد مثلا لا ليست هي كل الأعمال الصالحة. قال رحمه الله والخامس ثم روى بإسناده من حديث عبد الله بن المبارك عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير كل له قانتون قال بقول الإخلاص. قلت ابن تيمية هنا بقى هيعقب يا شباب، وهذا وإن أراد به اعترافهم، هذا إن أراد به اعترافهم بأنه ربهم وأنهم إذا اضطروا دعوا الله، مخلصين له الدين فهو من جنس قول عكرمة. وإلا فالإخلاص الذي أمروا به وهو أن يعبدوا الله مخلصين له الدين إنما قام به المؤمنون، وهذا إنما يكون على قول من يزعم أن الآية خاصة. ولم يذكر ابن أبي حاتم هذا صريحا عن أحد من السلف إلا أن يتأول على ذلك قول ابن عباس أو قول سعيد. ركزوا بقى شباب عشان الحتة الصغيرة دي فيها فوائد كبيرة جدا. ابن تيمية هنا شباب هيذكر القول الخامس. طيب فين القول الأول والتاني والتالت والرابع؟ القول الأول مطيعون، ورد عليه إشكال اللي هو كيف يطيع الكافر. والقول الثاني مصلون، اللي هو نسب إلى ابن عباس وقيل أنه جعلها خاصة. طب القول الثالث مقرون لله بأنه خالقهم ورازقهم اللي هي الفطرة. والقول الرابع قائمون لله يوم القيامة. طب القول الخامس اللي هو مروي عن سعيد قال الإخلاص، كل له قانتون يعني بقول الإخلاص. فابن تيمية هنا بيقول والله القول ده محتاج ان احنا نحلله. طب ازاي؟ لو قصد الإخلاص بمعنى اعتراف هؤلاء لله بأنه الرب وحده هذا معنى صحيح، ولو قصد بالإخلاص أن المشركين حتى المشركين حينما يكونون في ضائقة أو في شدة أو يكونون مضطرين فإنهم يخلصون لله كما قال الله سبحانه وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا قصد هذين المعنيين فالكلام صحيح. أما إن قصد الإخلاص الذي هو أن يعبد الله وحده فهذا ليس صحيحا، وإلا ستجعل الآية خاصة بالمؤمنين. واضح كده؟ مع أن الآية عامة فكيف تجعلها خاصة؟ يعني ابن تيمية يقول هنا الآية قالت كل له قانتون. والله يا شباب هذا الكلام الذي نقرأه من أحسن ما يمكن أن يقرأ، هذا تحليل لكتاب الله يعلمك كيف تفقه كتاب الله. ونحن يا شباب إنما نتعلم كل العلوم ونكتسب كل المعارف لنفهم بها كتاب الله، لأن كتاب الله هو الهدى. كتاب الله شباب ليست قيمته أنك يكون عندك أدلة وتقعد تقول، لا أبدا، كتاب الله هو الهدى. بقدر ما تصرف وقتك وهمك لكتاب الله يهديك الله سبحانه وتعالى، إن هذا الكتاب يهدي التي هي أقوى. نحن اخترنا هذا الكتاب ليكون نموذجا لنا نتعلم كيف نفقه كتاب الله. شوف الخطوات اللي ماشي فيها، خطوة تسلم إلى خطوة وهكذا. هو هنا يحلل القول، يقول له لو أنت قلت بأن أنت تقول هنا كل له قانتون يعني بقول الإخلاص، هو يكلم كأنه يكلم سعيد بن جبير، يقول له لو أردت اعترافهم لله سبحانه وتعالى بأنه الخالق وحده صحيح، ولو أردت أنهم إذا اضطروا عبدوا الله وحده صحيح، واضح. ويكون هذا قال ويكون هذا من جنس قول إيه عكرمة، يعني هو بيرجع الأقوال بعضها إيه لبعض يا شباب. طيب القول ده اللي هو ابن تيمية نسبه إلى عكرمة فين هو؟ احنا دلوقتي هو ذكر اسم عكرمة، طب هو عكرمة قال إيه؟ عكرمة موجود عندنا صفحة 11 اللي هو الوجه الثالث، مروي عن يزيد النحوي عن عكرمة كل له قانتون يعني مقرون. يبقى ابن تيمية بيقول له لو قصدت بقولك بقول الإخلاص اللي هم قانتون لله بقول الإخلاص أنهم يقرون بأن الله وحده الخالق، يبقى هو ده نفس قول عكرمة. يبقى ابن تيمية بيعمل إيه هنا شباب؟ يعلمك أن ترجع الأقوال المتماثلة إلى أصل واحد. أحيانا شخص يقول لك إيه؟ هذه المسألة فيها 10 أقوال، بينما المسألة أساسا ما فيهاش غير قولين، يعني كل الأقوال دي بتحصر في قولين. بعض الناس بيحب يعمل كده أنه يكثر الأقوال، يقول لك إيه مثلا صلاة الجمعة هل يجب فيها الغسل أم لا، فيقول لك هي على 3 أقوال، الأول وجوب الغسل، والثاني عدم الوجوب، والثالث الوجوب إذا كانت رائحة الإنسان ليست حسنة. أصلا ده مش صحيح، لأن محل المسألة عندنا هنا بغير هذه المعطيات. إنسان عادي عايز يروح صلاة الجمعة يجب أنه يغتسل ولا لأ؟ ففي واحد ناس قالت يجب وناس قالت يستحب. لما أنت تيجي تقول وقال بعض الفقهاء يجب إذا كانت رائحته ليست حسنة وتجعل هذا قولا ثالثا، لا هو مش قول ثالث، لأن دي صورة أخرى، هذه صورة أخرى. نحن هنا نتكلم مثلا واحد بيقول لك هل يجوز أن تسافر المرأة بغير محرم في الشريعة، فأنت تقول له فيها قولان، القول الأول جائز والقول الثاني غير جائز. ما ينفعش تيجي تقول إيه وهناك قول ثالث إذا كانت المرأة مضطرة فإنها تسافر، هذا مش قول ثالث لأن دي مسألة أخرى أصلا، دي مسألة تانية. واضح يا شباب؟ يعني أحيانا الإنسان يكثر الأدلة يكثر الأوجه أوجه الخلاف بينما هو يجلب مسألة أخرى. يعني مثلا تيجي تقول لواحد هل تارك الصلاة كافر أو ليس كافرا، فيقول لك فيها 5 أقوال، هي ما فيهاش غير قولين، يا إما كافر يا إما فاسق، ماشي كده؟ فأنت تيجي تقول إيه، هو لو أقر بها وتركها جحودا يبقى كافر، اقصد لو تركها جحودا يبقى كافر، ولو اقر بها وتركها كسلا غير كافر. يبقى انت كده جعلت مساله اخرى. احنا اليوم بنتكلم عن ترك الصلاه، والمساله التي اختلف فيها الفقهاء هي ترك الصلاه كسلا للمقر بها. واحد بيقول الصلاه موجوده لكن هي لكن مش هصلي. اما المساله الاخرى ان واحد اساسا تارك الصلاه بمعنى انه جاحد للصلاه، دي مساله تانية. يبقى اذا يا شباب ابن تيميه هنا يعلمك ان ترجع الاقوال المتماثله تحت اصل واحد. يبقى يقول هنا لسعيد بن جبير: لو انت تقصد ان بقول الاخلاص يعني ان العباد مفطورون على الاقرار بان ربهم واحد، يبقى هو ده نفس كلام عكرمه اللي قاله. ولو قصدت بقى ان هم مخلصين لله عند الاضطرار، يبقى ده مش الاخلاص المطلق، لان الاخلاص المطلق مش عند الاضطرار. يعني لما يكون الانسان حينما يكون مضطرا يكون مخلصا، واذا لم يكن مضطرا اشرك بالله فهذا كافر، ولا يجعله مؤمنا اخلاصه لله في بعض المواطن. فاهمين يا شباب؟ قال ابن تيمية: وإلا فالإخلاص الذي أمر به وهو أن يعبدوا الله مخلصين له الدين إنما قام به المؤمنون. واضح؟ وهذا إنما يكون، يعني ممكن نفسر هذه الآية بالإخلاص إذا زعمنا أنها خاصة. ولم يذكر ابن أبي حاتم هذا صريحا عن أحد من السلف إلا أن يتأول على ذلك قول ابن عباس أو سعيد. يعني ممكن، طبعا كلمة كل له قانتون هذه عامة شباب، فاهمين يا شباب؟ معلش السماعة كل شوية بتقع. فكلمة كل له قانتون عامة، فاحنا عندنا الآن 5 أوجه، ما جاش عندنا في أي وجه من هذه الأوجه إن هي خاصة، إلا ما يمكن أن يفهم من قول ابن عباس اللي هو قانتون يعني مصلون، أو من قول سعيد بن جبير يعني قانتون بقول الإخلاص. لكن ابن تيمية شباب يبين كثيرا أن الآية عامة ولا يجوز أن نخرجها عن العموم إلا بحجة. فاهمين يا شباب؟ يعني إن شاء الله بقينا ربع ساعة ونخلص الدرس، لكن والله الكلام ده شيق، والله الإنسان لو بقى يقرأ في هذا الكلام 20 ساعة لا يمل. المفروض يعني أن الإنسان يتحول الدرس العلمي عنده من عبء إلى قرة عين. يعني المفروض أنك تفرح بأن تسمع آيات وتفسير وتفهم كلام أهل العلم، لازم تحاول أن تشعر بهذه اللذة. يعني أنت أحيانا تبدأ في أمر ما تتعب فيه الأول، وبعد كده يصبح قرة عين ليك. زي ما كثير من أهل العلم يقول إن إحنا تعبنا كثيرا في قيام الليل وبعد كده استمتعنا به. كثير من الناس مثلا بيمل جدا عند قراءة القرآن، لكن بعد كده يصبح في جنة في الدنيا وهو يقرأ القرآن. بعض الناس أيضا لما بيكون مثلا بيمارس رياضة، هجيب لكم حتى مثال بسيط، ممكن لو شال حديد شوية بيتخنق، بس بعد مدة بيبقى راحته ومتعته في ان هو يلعب مثلا ضغط او بطن او يجري او هكذا. فالانسان يا شباب بيتعب شوية في هدفه، بس بعد ذلك يصير هذا الهدف متعة له وقرة عين. حتى قال النضر بن شميل: لا يجد الانسان لذة العلم حتى يجوع وينسى انه جائع. والإمام الشافعي لما كانت عنده جارية وكانت تنتظره وهو نسي وجود هذه الجارية لأنه كان يدرس العلم، يعني نسي. فالإنسان حينما يعني يغيب بشيء فإنه يغيب به عن باقي الأمور، ينسى أنه جعان وينسى الأشياء التي يلهو بها الناس، وتصبح قرة عينه في هذه الأمور التي تبدو صعبة على غيره. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب، قال رحمه الله: هذا ولم يذكر أبو الفرج هذا عن أحد من السلف. هذا اللي هو إيه؟ اللي هو إن هذه الآية خاصة. هذا ولم يذكر أبو الفرج اللي هو ابن الجوزي هذا عن أحد من السلف، لم يذكره إلا فيما تقدم عن ابن الأنباري. بل قال: وللمفسرين في المراد بالقنوت هنا 3 أقوال: أحدها أنه الطاعة، قاله ابن عباس وابن جبير ومجاهد وقتادة، والثاني الإقرار بالعبادة، قاله عكرمة والسدي، والثالث القيام قاله الحسن والربيع. لا أظن إن كلمة هذا ولم يذكر أبو الفرج هذا كأنه يقصد القول الأخير. استنى كده، كأنه يقصد قول اللي هو قول سعيد بن جبير اللي هو إنها بقول الإخلاص أظن يعني، أو أنه يقصد لا كأنه يقصد الكلمة الأخيرة شباب اللي هي أنها خاصة، كأنه رحمه الله هنا يقصد هذا ولم يذكر أبو الفرج هذا عن أحد من السلف، يعني أن الآية خاصة لم يذكره إلا فيما تقدم عن ابن الأنباري اللي هو إيه؟ اللي هو عندنا صفحة 10 اللي هي الوجه الأول، أحدها أن يكون ظاهرها العموم ومعناه الخصوص. فاهمين يا شباب؟ يبقى الناس اللي معاها الكتاب تعلم على كلمة هذا اللي هي صفحة 10 عشان ما تتهش. قال بل قال وللمفسرين ذكرناها. قال وفي معنى القيام قولان، أحدهما أنه القيام له بالشهادة بالعبودية، والثاني أنه القيام بين يديه يوم القيامة. قال لكن طائفة من المفسرين، ركزوا شباب دلوقتي عندنا معنى القيام، يعني لو قلنا إن القنوت هو القيام وليس الطاعة يبقى احنا في فكرة تانية هنا. طيب هيفسر بإيه؟ فسر بأمرين، القيام له بالشهادة بالعبودية، والثاني القيام بين يديه يوم القيام. قال لكن طائفة من المفسرين ذكروا عن المفسرين قولين كالثعلبي والبغوي وغيرهما، قالوا واللفظ للبغوي، شوف الدقة يا شباب، هو بينقل هذا الكلام عن الثعلبي والبغوي لكنه دقيق، قال بين لك أن هذا الذي سيسوقه هو لفظ البغوي. هي دي الدقة يا شباب، هي دي الدقة، إن لو أنت بتنقل فكرة عن أكثر من شخص ثم ذكرت لفظ أحدهما لا يجوز أن تنسب باقي الألفاظ إلى الاثنين. دي الدقة يا شباب، احنا بنتعلم هنا في البحث أصول البحث العلمي اللي منها الإنصاف والعدل والتثبت والدقة وقصد وجه الله والجمع والتأني في تحليل الأقوال والحلم في إصدار الأقوال والرجوع عن الخطأ إذا ظهر. هذه هي مكونات الباحث الذي يعد عمله عملا صالحا حتى لو أخطأ. قال رحمه الله واللفظ البغوي كل له قانتون، قال مجاهد وعطاء والسدي مطيعون، وقال عكرمة ومقاتل مقرون بالعبودية، وقال ابن كيسان قائمون بالشهادة، وأصل القنوت القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. قال واختلفوا في حكم الآية، فذهب جماعة إلى أن حكم الآية خاص. قال مقاتل، طبعا قال هنا ده كلام البغوي يا شباب، ها ابن تيمية بينقل عن البغوي، ها لسه الكلام مع البغوي رحمه الله. قال البغوي واختلفوا في حكم الآية، فذهب جماعة إلى أن حكم الآية خاص. قال مقاتل وهو راجع إلى عزير والمسيح والملائكة، وعن ابن عباس أنه قال هو راجع إلى أهل الطاعة دون سائر الناس. يبقى هنا شباب دخلنا في أمر آخر شباب بقى، وهو إيه؟ وهو إن بعض الناس قال إن حكم هذه الآية خاص وليس عاما. طيب الذين فسروا هذه الآية اللي هي كل له قانتون بأن هذا يراد به ناس بأعينها مش كل الناس، فسروا بماذا؟ ناس فسروا الآية بأن المراد بها المؤمنون، إن المؤمنين هم اللي بيقنطوا لله، وناس فسروا الآية بأن القانت هو عزير والمسيح والملائكة. ليه؟ لأن الآية أساسا بتتكلم في من ادعي أنه ولد لله، قالوا اتخذ الله ولدا، خلاص سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يبقى قالوا إن هذا العموم اللي هو كلمة كل مصروف إلى من ادعي أنه ولد الله اللي هو العزير والمسيح والملائكة، فبالتالي ربنا يقول هؤلاء الذين تتخذونهم آلهة من دوني أو تعبدونهم من دوني هم لي قانتون. يبقى كلمة كل لا يرجع إلى كل الخلق وإنما يراد به من ادعي أنه ولد لله. فهمنا مأخذ هذا القول يا شباب؟ مأخذ هذا القول له وجه، لكن ابن تيمية سيبين خطأ هذا شباب. يعني يا شباب هؤلاء ما هو خطأهم؟ هل خطأهم في أنهم جعلوا المسيح والملائكة عبادا لله مطيعين لله؟ لا، وإنما الخطأ أنهم حصروا ذلك فيهما. يبقى أحيانا يا شباب يكون الخطأ في الحصر وليس في المعنى. يعني لما يقول المرجئة الإيمان هو التصديق فقط، هل الخطأ أنهم جعلوا التصديق من الإيمان، أم أن الخطأ أنهم حصروا الإيمان في التصديق؟ الخطأ أنهم حصروا الإيمان في التصديق. واضح كده يا شباب؟ طيب، قال رحمه الله، أضرب لكم مثال تاني عشان تفهموا الفكرة دي. لو أن شخصا قال محمد بشر، محمد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بشر فقط، هل هو أخطأ في كونه جعل النبي صلى الله عليه وسلم بشرا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكنه أخطأ في حصره ذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بشر وعبد ورسول. طب لو أن شخصا قال محمد رسول الأميين كما كان يقول اليهود، يعني هو رسول للأميين اللي هم ليس معهم كتاب، اللي هم بتوع المشركين يعني اللي هم العرب، هل هذا الكلام خطأ؟ هذا الكلام خطأ وصواب. خطأ لأنه حصر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في الأميين، وصواب لأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا للأميين. إذن يا شباب أحيانا يكون خطأ القول في الحصر. طيب، قال رحمه الله، قال وقد ذهب جماعة إلى أن حكم الآية عام في جميع الخلق، لأن لفظ كل يقتضي الإحاطة بالشيء بحيث لا يشذ منه شيء. ثم سلكوا في الكفار طريقين. شوف التحليل، أقسم بالله أنتوا بتقرأوا كلام ذهب، والله العظيم الذي يعني قرأ لأهل العلم يعرف قيمة هذا الكلام. هذا الكلام على أحسن ما يكون، الرجل يدير لك كيف تفقه كتاب الله، ماشي معاك خطوة خطوة. يعني والله أنت الكتاب ده يدرس، هذا الكتاب يدرس كنموذج كيف يفقه كتاب الله، كيف نأتي إلى الآيات التي يبدو فيها شيء من الإشكال وكيف نحللها. شوف بادئ معاك واحدة واحدة، بعد ما جاب لك إن الآية ذكرت عامة، ذكر لك الإشكالات، ثم ذكر أن بعض الناس جعلوها خاصة. طيب الناس اللي جعلوها عامة كيف فسروا قنوت الكافر؟ خلاص، في ناس قالوا خاصة يعني خاصة بالمؤمنين، تمام، وفي ناس قالوا هي عامة يعني يدخل فيها كل الخلق. طيب بماذا أجاب هؤلاء عن الكفار؟ كيف يكون الكافر قانتا لله؟ هو ده بقى موضع الكلام الآن. رحم الله ابن تيمية رحمة واسعة ورفع درجته في عليين. قال رحمه الله، ثم سلكوا في الكفار طريقين. قال مجاهد، تسجد ظلالهم لله عز وجل على كره، اللي هو وظلالهم بالغدو والأصال. وقال السدي، هذا يوم القيامة، دليله وعنت الوجوه للحي القيوم. وقيل قانتون مذللون مسخرون لما خلقوا له. الرجل بيذكر لك الأقوال ويذكر لك مأخذها ثم يعقب. طيب عندنا هنا المسلك الأول، سلكوا في الكفار طريقين، خلاص كده ابن تيمية كمان بيجمع لك الأقوال المتشابهة. الطريق الأول طريق مجاهد، قال لك تسجد ظلالهم، يعني الظل يسجد، يعني الإنسان وإن لم يسجد لله فيسجد ظله، خلاص. واستدل بإيه؟ وظلالهم بالغدو والأصال. طيب السدي ماذا قال؟ قال السدي، هذا يوم القيامة، يعني طب حجته عانت الوجوه للحي القيوم، تمام، فجعل هذا عانت الوجوه يعني قنتت. طيب وقيل قانتون مذللون مسخرون لما خلقوا، يعني أن الله يدبر أمره. قلت، من قال بالخصوص فإنه قد ينظر إلى سبب الآية. هنا بقى بيحلل الأقوال، بيقول لك لماذا قالوا. شوف ابن تيمية هنا يعلمك ألا تنظر في المقالة، وإنما تنظر في نشأتها وسببها. لماذا قالوا؟ أنت حينما تنظر إلى العلمانيين الذين وصلوا إلى جحد الخالق وجحد الإله وجحد اليوم الآخر وجحد الرسالة والوحي وكل دين، هذه هي المقالة، لكن كيف وصلوا إليها؟ لماذا؟ واضح يا شباب؟ مهم سؤال لماذا، هذا هو الذي يعرفك كيف تعالج هذا الخطأ. وكل من ليس عالما بسبب المرض فإنه لا يستطيع أن يقضي على هذا المرض، لأن سبب المرض هو المفتاح لعلاج هذا المرض. كذلك الأقوال، أنا لازم أعرف هم لماذا قالوا وكيف قالوا. فهؤلاء الذين قالوا إن الآية مخصوصة، لماذا قالوا؟ ما حجتهم في أنها مخصوصة وقد قال الله كل له قانتون؟ قال رحمه الله، قلت من قال بالخصوص فإنه قد ينظر إلى سبب الآية، وهو أنهم قالوا اتخذ الله ولدا، وهذا إنما قالوه في الملائكة والأنبياء كالمسيح والعزير. فبين سبحانه أن الذين قيل فيهم إنه اتخذهم أولادا عباد قانتون له. يعني أنتوا بتقولوا أن الملائكة والأنبياء والمسيح اتخذوا يعني أبناء لله أو أولادا، الله اتخذهم أولادا له، هم قانتون لله. واضح كده؟ فواحد ممكن يقول قانتون لله، طب إيه المشكلة؟ إيه المشكلة لما يكونوا أولاده ويكونوا قانتين له؟ ده برضو إشكال، فهم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يبطل ادعاء هؤلاء أن له ولدا بأن يقول إن هؤلاء الذين ادعيتم أنهم أولاد لي هم قانتون لي. فممكن واحد يقول لك طب يعني ما هم أولادك وقانتون. فابن تيمية سيبين خطأ هذا. لماذا شباب؟ لأن القانت، لأن المملوك لا يوصف بالقنوت، أما الولد فلا يوصف بالعبادة. يعني كيف يكون مملوكا لله وهو ولد لله؟ هذا ليس صحيحا، لا يوصف الولد بأنه مملوك، فهم؟ طيب نكمل كده عشان نفهم هذا المعنى. فبين ابن تيمية هنا هيعمل يا شباب، سيجمع النظائر يعني الآيات المتشابهة في نفس الفكرة ليخلص بها أن تكون تفسيرا للذين قالوا إن الآية مخصوصة. يعني يا شباب، يعني في ناس عندنا قالوا إن الآية مخصوصة، كل له قانتون. يعني إيه كل له قانتون؟ يعني أن هؤلاء الذين زعم فيهم أنهم أولاد لله هم قانتون لله، اللي هو المسيح والعزير والأنبياء. وإن كان العزير فيه تفصيل، يعني هل العزير يعني كان صالحا أو ليس صالحا، هذا فيه تفصيل ربما يأتي معنا إن شاء الله في وقت آخر، لأن ليس عندنا حجة تثبت هذا، أن العزير هذا كان نبيا أو كان صالحا أو نحو ذلك. فإن شاء الله يأتي لنا وقت آخر نفصل فيها، لأن بعض الباحثين يرى أن عزير هذا كان ممن يحرفون الوحي لبني إسرائيل، وكانوا يعبدونهم من دون الله، بمعنى أنهم يطيعونهم ويتخذونهم أربابا، يحلون لهم ما لم يحله الله ويحرمون عليهم ما أحله الله. فلذلك الحديث عن العزير هنا بأنه كان عبدا لله كما أن المسيح كان عبدا لله، هذا يحتاج إلى نظر. لكن المهم أن احنا عندنا قدر ثابت، وهو أن المسيح عليه السلام هو عبد ورسول، والملائكة كذلك ادعي في هؤلاء أنهم أبناء لله، لكن هؤلاء قانتون لله. فابن تيمية هنا شباب سيجمع نظائر تبين أن الله بين أن من ادعي أنه ولد لله فإنما هو عبد لله، ولا يمكن أن يكون الولد عبدا والعبد ولدا. قال رحمه الله ابن تيمية، ذكر آياته هنا شباب هيجمعها. طبعا ما فائدة هذا شباب؟ هي فائدة جمع النظائر وجمع الآيات تحت الباب الواحد. قال رحمه الله، طيب طيب كيف نستفيد من هذا شباب؟ لاحظوا كده، احنا الآية عندنا لو احنا جبنا أول صفحة في الكتاب، الآية عندنا بتقول يا شباب، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، صح كده؟ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هي دي الآية اللي احنا انطلقنا منها شباب، صح؟ طيب أنا حينما أجمع النظائر لفهم هذه الآية، ده أنا عندي نظائر كثيرة. واحد، عندي النظائر التي تتحدث عن ادعاء هؤلاء أن لله ولدا، دي نظائر لوحدها قصة. طيب الأمر الثاني، عندي نظائر تثبت أن لله ما في السماوات وما في الأرض، ده قصة تانية. طيب عندي نظائر أخرى للفظ القنوت وقنوت كل الأشياء لله أو بعض الأشياء لله، وعندي نظائر أخرى أن الله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. شفتوا يا شباب، الآية الواحدة حينما نبحثها الأمر أعمق بكثير جدا من أن نعرف دلالة الألفاظ اللغوية، ولا أن نعرف فقط سبب النزول، ولا أن نجمع كلام المفسرين، ولا حتى أن نجمع الآيات المتشابهة في موضوع واحد من الآية، بل أن نجمع كل فكرة في هذه الآية. شوف ابن تيمية هنا دخل في أدلة أخرى خالص، سابوا من كلمة القنوت ودخل في فكرة اللي هو ادعاء أن الله اتخذ ولدا، رحمه الله رحمة واسعة. ثم بعد ذلك يبكي ابن تيمية في آخر عمره لما كان في السجن، ويقول لأخيه: بكيت أني ضيعت عمري في غير كتاب الله. يعني يقصد أنه ملوش تفسير، يعني سبحان الله، يعني أنا لا أعلم مفسرا يعتني بتحرير دلالات ألفاظ كتاب الله كما فعل ابن تيمية رحمه الله. يعني المفسرون الآخرون أئمة وعلى العين والرأس، لكن أن يؤتى إلى آية واحدة فتبحث بهذا الشكل، بهذا التفصيل، بهذا الجمع، بهذا التحرير، هذا والله أمر يعني في رأيي أن ابن تيمية له فيه القدم الأعلى رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: وهذا إنما قالوه في الملائكة والأنبياء كالمسيح والعزير. فبين سبحانه أن طبعا قد يفهم من كلامه أنه يقول إن العزير نبي، ها، لأنه قال والأنبياء كالمسيح والعزير. وأنا في رأيي أن ابن تيمية ليس عندي علم هل هو يقول بأن العزير نبي أم لا، لكن الراجح عندي أن العزير ليس نبيا، بل ليس صالحا أصلا. يعني بحسب البحث أن العزير ليس نبيا، هذا ليس عندنا حجة فيه. وببحث بعض الباحثين الذين يعني قرأت لهم واستفدت من بحثهم أنه خلص إلى أن العزير هذا كان يضع لبني إسرائيل يعني تحريفا للكتاب، أو يأمرهم بما لم يأمرهم به الله. المهم أنه على الأقل إلى الآن الشباب ليس نبيا، أو على الأقل ليس عندنا حجة أنه نبي. خلينا نتفق على هذا، ليس عندنا حجة أنه نبي. هل هو نبي أو ليس نبيا؟ هل هو صالح أو ليس صالحا؟ هل كان يعني يحرف الكتاب لهم؟ هذه أمور ظنية لا يستطيع الإنسان أن يقطع بها، ونحن لا ننتفع من ذلك. ربما ننتفع في ذلك فقط في الرد على اليهود الذين يقولون: أنتم تزعمون أننا نقول إن عزير ابن الله ونحن لم نقل ذلك. هذا فقط، يعني دي شبهة مشهورة جدا، يقولون القرآن يقول إننا نزعم أن عزير ابن الله ونحن لا نقول ذلك. فقام بعض الباحثين بإثبات أنهم يقولون إنه ابن الله، وأن عزير لم يكن نبيا ولم يكن صالحا، بل كان يعني يأمرهم بما لم يأمرهم به الله، وكانوا يطيعونه وكانوا يتخذونه ربا من هذا الوجه. طيب، نرجع للكلام يا شباب. قال: فبين سبحانه أن الذين قيل فيهم إنه اتخذهم أولادا عباد قانتون له، كما ذكر في الأنبياء، يعني في سورة الأنبياء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فإن الضمير في قوله وقالوا عائد على المشركين، وهم إنما قالوا ذلك في الملائكة والمسيح وعزير، فإنما قال ذلك فيهما أهل الكتاب. وسياق الآية يبين ذلك، فإنه قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، إلى قوله بل عباد مكرمون. وقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. لاحظوا يا شباب إن هو جمع سياق الآية، يعني أنت لو شفت الآية اللي هي كلمة بل عباد مكرمون دي موجودة في صفحة، بينما سياق الآية في صفحة أخرى. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يعني يبين إن هؤلاء لما قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، دي في سورة الأنبياء موجودة في صفحة، في الصفحة المقابل لها الله سبحانه وتعالى تكلم إيه عن فكرة إن هم ادعوا أن الله اتخذ ولدا. فابن تيمية يعلمك أن ترجع إلى سياق الآية حتى تفهم من المراد. قال رحمه الله: وقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله لهوا قد فسر بالولد والمرأة وفسر باللعب، فإن هذه الآية نظير قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، الآية اللي في سورة الدخان. قال: ونظير قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، ونظير قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ومثله قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. شوفوا يا شباب، شوفوا بيجمع الآيات منين، يجمع النظائر حتى يصل إلى المعنى العام والمعنى الخاص. شوف رحمه الله قال: فنزه نفسه أن يكون فعله كفعل اللاعب العابث الذي لا يقصد غاية محمودة يريد سوق الوسائل إليها. هو ده الإنسان العابث. الإنسان العابث يا شباب هو الذي يخبر بالباطل أو الذي يأمر بما لا ينفع، هو ده الإنسان العابث. فهو ربنا سبحانه وتعالى العابث، فربنا سبحانه وتعالى يقول: أنا أسبح نفسي عن العبث، وأي إنسان عاقل يعلم أن الإله الذي خلق هذا الكون العظيم، هذا الكون الدقيق، لا يمكن أن يفعل شيئا عبثا، ولا يمكن أن يترك الإنسان سدى. واضح؟ فابن تيمية يبين هنا تنزيه الله تبارك وتعالى عن اللهو والعبث واللعب. قال رحمه الله: فإن هذا فعل الجاد الذي يجيء بالحق، كما قال إبراهيم لما أتاه الله رشده من قبل التوراة والقرآن، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال: وجدنا آباءنا لها عابدين، إلى قوله: أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلك من الشاهدين. فهو لما قال ما قال، قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ الناس بيقولوا له: أنت بتلعب ولا بتتكلم بجد؟ يبدأ في فرق شباب بين اللي بيلعب بيهزر اللي بيأتي بالعبث وبين الجاد. قال كده، قال ابن تيمية: فالذي يأتي بالحق خلاف اللاعب، فإنه يقصد أن يخبر بصدق ويأمر بما ينفع. يبقى دي صفة الإنسان الجاد الذي لا يلعب. وهنا يا شباب ننبه على أن بعض الشباب أو الناشطين أو غيرهم حياته كلها لعب وهزار. يعني في فرق بين الإنسان يمزح قليلا، يلعب، يرفه عن نفسه، وفرق أن تكون حياته كلها كده. أنا بشوف شباب كل اللي بيكتبوه تقريبا أو 99% من اللي بينشروه على صفحتهم هزار واستظراف وتعليق ساخر على الأحداث. لا، ده لعب. الإنسان الجاد لا يفعل هذا. يمكن الإنسان يلعب شوية، يضحك شوية، يقول مثلا شيء يضحك الناس، ابتسامة خفيفة، إنما يعيش حياته كلها لعب واستظراف وهبل، لا، ده مش إنسان جاد. هذا إنسان يعني لا يظن أنه يبعث. الإنسان الذي يعلم أنه يبعث إنما يكون مزاحه كالملح في الطعام، ومع ذلك لا يكون إلا بما يرضي الله. إنما أن الإنسان يعيش في الطراوة كده، مكبر دماغه، بيلعب، بيستظرف، بيعلق تعليقات ساخرة، لا سيما كمان إن جمع معها الكذب حتى يضحك الناس، أو التعليقات التي لا يرضى الله بها، أو تلاقيه مثلا ناشر صور لفنانين وناس بايظة وناس يعني فاسقة وناس فاجرة ويضع عليها كلام معين. هذا شباب في غاية العبث والتفاهة. لما يكون إنسان عايش على الكلام ده، هذه تفاهة. وإنما ينبغي أن يكون الإنسان الأصل فيه أنه جاد، جاد في حياته مع أبنائه. ليس معنى جاد إن هو بي بي يعني بيشد عليهم، لا، المقصود جاد يعني يأخذ الأمور بجدية، ثم بعد ذلك يكون حكيما فيها. إنما إنسان عايش براحته، بينام براحته، بيلعب براحته، بيتكلم اللي هو عايزه، هذا إنسان. وكما قلنا إن الإنسان الذي يفعل ما في هواه لابد أن ينتهي إلى ما يخالف هواه. يبقى أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ لا، جاءكم بالحق وأخبركم بالصدق وأمركم بما ينفع. إذن يا شباب، قيمة الإنسان في أمرين: أن يخبر بالصدق وأن يأمر بما ينفع. يعني الإنسان بالنسبة للناس، نفع الإنسان للناس من جهتين: أن يخبر بالصدق وأن يأمر بما ينفع. دي احفظها كده، وشوف أنت إذا كنت تسير بذلك مع أحبابك ومع أهلك ومع أقربائك ومع أصدقائك، تخبر بالصدق وتأمر بما ينفع، فأنت من شعبة إبراهيم عليه السلام الذي لم يكن لاعبا. قال رحمه الله: فإنه يقصد أن يخبر بصدق ويأمر بما ينفع، وهو العدل، بخلاف اللاعب العابث، فإنه ليس مقصوده هذا، بل الله هو اللاعب. إنسان بيستظرف، بينكت، بيفرح الناس، بيضحكهم. فاكرين أنا كنت كتبت قبل ذلك منشور أنك إذا كنت تعمل مع مجموعة في عمل ما، في شركة، في مكتب، في مصنع، إذا كنت تعمل مع مجموعة عمل، فاعلم أنهم قد يحبونك ويحبون الجلوس معك لكونك ظريفا، تضحك، بتقول نكت، دمك خفيف ظريف، لكن لا يمكن أن يحترموك لمجرد ذلك، إنما يحترمونك بقدر قوتك وتفوقك في مجالك، بقدر ما أنت جاد في عملك، متميز، متطور، بقدر ما يحتاجون إليك. أما الاستظراف والنكت والتعليقات الساخرة، هذا ممكن يجعلك خفيف وظريف يعني، لكنهم يستغنون عنك في أي وقت. افهم هذا جيدا، واعلم أن مكانة الإنسان عند الناس، وطبعا هذا يطلبه الإنسان ولكن لوجه الله، بأمرين: أن يخبر بالصدق وأن يأمر بما ينفع. فإذا كان الإنسان يخبر بالصدق ويأمر بما ينفع فإن الناس يحتاجون إليه، وإن كان الإنسان لا يفعل ذلك لمجرد أن يحتاج الناس إليه، ولكن ليكون نافعا للناس فيثاب على هذا العمل. طيب، قال رحمه الله: ولهذا قد يشتم الإنسان على وجه اللعب ويفعل به أفعال منكرة، فلا ينكر ذلك كما ينكره من الجاد المحق. يعني إنسان ممكن واحد يضربك ضربة خفيفة وهو بيلعب معك فأنت ما تزعلش. ابنك مثلا، تصور ابنك، ممكن ابنك ده تمسكه تشيله كده تهبده في الأرض وانت بتلعب معاه وما يزعلش أبدا. لكن لو انت خبطته خبطة بسيطة على ايديه بقصد أو بجدية، ممكن ابنك ينهار من البكاء. هكذا. فابن تيمية هنا يفرق بين أفعال الإنسان الجاد والإنسان اللاعب. قال رحمه الله: ولهذا كان عامة اللهو باطلا ليس له منفعة. كلمة باطل يعني ليس له منفعة، مش معناه أنه حرام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق. فالحق ضد الباطل واللهو باطل، ولهذا تنزه سبحانه عن أن يخلقهما باطلا، اللي هو يخلق السماوات والأرض. ماشي شباب؟ طيب، قال خلاص احنا قربنا نخلص، عشان نحس ان انا طولت عليكم شوية. خلاص احنا قربنا نخلص درس النهاردة، الحمد لله انجزنا فيه انجاز كويس جدا يعني. طيب، قال رحمه الله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فاللاعب صاحب باطل لا صاحب حق. ولهذا لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الأسود بن سريع ينشده فأسكته مرتين أو ثلاثة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للأسود: اسكت اسكت. قال: من هذا الذي تسكتني له أو تسكتني له؟ أنت ليه بتقول لي اسكت؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل، فإن عمر كان لا يحبه ولا يصبر على صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم وأصبر من عمر، فهو أيضا لا يحب الباطل لكنه يصبر ويحتمل منه ما لم يكن محرما. واضح يا شباب؟ لاحظوا الفكرة الجميلة دي. يعني بيقول إن هذا الرجل كان يعني ينشد، فعمر بن الخطاب ملوش في الحاجات دي، ما بيحبهاش. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما بيحبهاش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحلم وأصبر، يعني يصبر على الناس، لا يريد أن يحرجهم ما داموا لم يأتوا بشيء محرم. ده يؤكد فوائد إن الباطل ليس هو المحرم، واضح، وإنما الباطل هو الذي لا منفعة فيه. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل من عمر رضي الله عنه، طبعا على فرض ثبوت الحديث يعني يا شباب، واضح، على فرض ثبوت الحديث يعني، لأنه الحديث ورد في كتب تحتاج إلى دقة، منها كتاب مستدرك الحاكم يعني، ومجمع الزوائد وغيرها، لو كان مجمع الزوائد ليس كتابا مسندا وإنما هو يأخذ من الكتب المسندة. المهم أن الحديث يحتاج مراجعة يعني، لكن على فرض ثبوته يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلم وأصبر، وأن اللهو يسمى باطلا يعني لا منفعة فيه. قال ابن تيمية: ولكن هو لا منفعة فيه لفاعله، فإذا فعله احتمله عليه، فهذا بيان قول من فسر اللاعب والعابث، وله فسر اللاعب بالعابث، يعني اللاعب هو الإيه العابث، وله نظائر. قال: والذين فسروا بالولد والزوجة، يعني اللهو، يعني اللهو يا شباب، اللهو أو اللعب، احنا الآن نفسر اللهو أو اللعب، واضح كده؟ فهو ابن تيمية بيستطرد هنا ليبين معنى اللهو. فبعض الناس فسروا اللهو بالعبث أو اللعب، وبعضهم فسروا اللهو بالزوجة أو الولد. قال: والذين فسروا بالزوجة بالولد والزوجة، قالوا: ذلك لأن من المشركين من جعل الله ولدا وصاحبة، وقالوا إنه ضاها الحق، يعني كأنه شبه الله بالإيه بالمخلوقات، وهم يسمون المرأة لهوا والولد لهوا. وقال ابن قتيبة: أصل اللهو الجماع، وكني عنه باللهو كما كني عنه بالسر. يعني يقول إن كلمة اللهو أصلها هي الجماع، لكن كني عنه، يعني إيه، كأنه ذكر كناية، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما تغشاها، لم يقل فلما جامعها. فاهمين يا شباب؟ يعني الأصل أن الإنسان يحفظ لسانه عن هذه الأمور إلا عند الضرورة، لا أن تصبح هذه على لسانه. الله سبحانه وتعالى جعل من صفة أهل الجنة: وهدوا إلى الطيب من القول. يعني الإنسان قد يحتاج إلى ذكر بعض هذه الألفاظ في مواطن قليلة جدا، لا أن تصبح هذه على لسانه، واضح؟ وفحش القول هذا مما يتنزه عنه المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا. وفرق بين أن يذكر أن تأتي بعض الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظ الجماع صريحا، لكن هذا لأن الرجل كان يعني حكم على نفسه بأنه زنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له اللفظة صريحة كما جاءت في صحيح البخاري، قال أفعلت كذا؟ قال نعم، فأقيم عليه الحد. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تلك اللفظة يا شباب؟ لأنها كان يعني لابد هنا من التفصيل، لعلك قبلت، لعلك كذا، وهو الرجل يقول لا أنا فعلت كذا، قال له فعلت كذا، قال له فعلت كذا، خلاص. يبقى أحيانا الإنسان يحتاج إلى هذا التصريح، لكن في أمور ضيقة، لا أن يكون هذا دأبه. فهو هنا يقول إن هو كلمة اللهو معناها الجماع، لكن كني عنه بالإيه باللهو، يعني ذكر كناية عنه. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ملاعبة الرجل امرأته من اللهو الذي ليس بباطل، يعني ينفع. قال والرب تعالى منزه عن اللعب مطلقا، فإن الذي يلاعب امرأته إنما يفعل ذلك لحاجته إلى المرأة. يعني متيمية هنا يقول إيه، يعني إذا كان هذا اللهو ليس باطلا فلماذا نفي عن الله؟ واضح، لأن الله منزه عن كل أنواع اللهو والباطل واللعب والعبث، ولأن الإنسان إنما يلهو بامرأته لنقصه وحاجته. النقص هنا محمود ليس مذموما يا شباب، لأن أحيانا يوصف الإنسان بصفة تكون كمالا في حقه لكنها نقصا إذا وصف بها الله. يعني مثلا يا شباب، الله سبحانه وتعالى هو المتكبر الجبار، لكن الإنسان لو كان متكبرا جبارا فهذا من النقص. طيب الإنسان متواضع وهذا كمال فيه، لكن الله جبار ليس متواضعا ومتكبر. ليه؟ لأن الله يستحق التكبر ويستحق الجبروت، لكن الإنسان الكمال فيه أن يتواضع لا أن يتكبر. فأحيانا يا شباب تكون الصفة كمالا في حق الله نقصا في حق المخلوق، وأحيانا تكون إذا وصف بها المخلوق فهي من الكمال، أما إذا وصف بها الخالق فهي من النقص، كالزوجة والولد والنوم. الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فإن الذي يلاعب امرأته إنما يفعل ذلك لحاجته إلى المرأة، وحكمه ذلك وحكمة ذلك بقاء النسل. والله تعالى منزه عن الولادة، فتضمنت هذه الآية تنزيهه عن الخلق عبثا لا لحكمة، فإن ذلك لعب وعبث، وتضمنت تنزيهه عن أن يتخذ ما يلهى به كالمرأة والولد، ولهذا بين بعد ذلك أنه إنما خلق ذلك بالحق، وأنه منزه عن الأولاد، وقال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، واللهو كله باطل في حق الله تعالى، وإن كان بعضه من الحق في حق العباد. يبقى ده تفصيل مهم جدا يا شباب. قال وهو سبحانه وتعالى قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. ركزوا بقى في تفسير الآية دي يا شباب. قال فإن ما يلهو به الله يكون عنده لا يكون بعيدا عنه، ونحن خلقنا السماوات والأرض وما بينهما فكيف يكون هذا لعبا؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. كلمة دايما تصفون يا شباب، الوصف غالبا ما يأتي بمعنى الكذب أو الأمور المكذوبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقال تعالى وتصف ألسنتهم الكذب، وقال هنا ولكم الويل مما تصفون. فكلمة الوصف كثيرا ما تأتي بهذا المعنى، لذلك كلمة صفات الله سبحانه وتعالى لم تأتي إلا في نص واحد اللي هو أحبها لأنها صفة الرحمن اللي هي قل هو الله أحد. فلذلك أنا أحب أن تستبدل كلمة الصفات بكلمة المحامد أو الأسماء، لأن الأسماء أساسا هي صفات، أسماء الله هي صفات، يعني الأول والآخر والظاهر والباطن والرحمن والرحيم والملك والقدوس والمتكبر، كل هذه صفات ليست مجرد أسماء. طيب قال رحمه الله ثم قال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثم رد على من أشرك به، ثم حكى قول المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهذه صفة الملائكة والمسيح والعزير ونحوهما أيضا، هم بهذه الصفة فإنهم عباد مكرمون. واضح شباب؟ كما قلت لكم يعني تحرير أن العزير يدخل مع هؤلاء هذا يحتاج دقة، يعني أنا لا أعلم نصا في أن العزير كان نبيا ولا أن العزير كان من العباد الصالحين. أعلم النص الموجود عندنا هو أن اليهود يعني اتخذوه أو جعلوه ولدا لله، لكن ما من هو العزير وما قصته هذا يحتاج إلى تحرير، فالله أعلم. قال رحمه الله: هم بهذه الصفة فإنهم عباد مكرمون. قال الله تعالى عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، في سورة الزخرف. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لاحظ أنه جاب دليل عن الملائكة وعن المسيح، لكن لم يأتي بدليل عن العزير. فهمين يا شباب؟ فهذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى مراجعة. قال رحمه الله: فلما قال، شوف هيرجع بقى تاني للإيه؟ لآية البقرة، اللي هي أساسا بنفسرها من أول الكتاب يا شباب. شوف من أول الكتاب، شوف احنا بقي لنا شوف يعني تقريبا يا شباب عندنا 3 ساعات نقرأ من أول السورة إلى صفحة 22، ونحن عند هذه الآية: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل هذا لنعلم ما معنى قنوت كل له قانتون، ما هذا المعنى؟ قال رحمه الله: فلما قال تعالى في البقرة: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، والذين قالوا اتخذ الله ولدا جعلوه إما من الملائكة وإما من الآدميين كالمسيح والعزير، فقوله تعالى كل له قانتون يبين أن هؤلاء الذين قيل فيهم إنهم أولاد هم عباد لله مطيعون، كما ذكر في الأنبياء وغيرها، وكما قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني أيضا شباب هذه الآية تبين هذه الفكرة، أن الذين اتخذوا آلهة من دون الله هم أنفسهم يرجون الوسيلة عند الله ويلتمسون رضا الله، كما هذه الآية في سورة الأنبياء التي تصف من اتخذوا أولادا أو آلهة من دون الله أنهم عباد مكرمون. شوف يجمع النظائر، وهي تبين أن هؤلاء الذين قيل فيهم إنهم أولاد لله أو الذين عبدوا من دون الله هم أنفسهم يعبدون الله، فكيف يكونون عابدين ومعبودين؟ قال رحمه الله: فبين أن هؤلاء المعبودين هم يعبدون الله تعالى، ومثله قوله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، على أصح القولين. يعني هذه الآية فيها خلاف، من ضمن معناها شباب أنه لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لو كان هناك إله كبير وتحته آلهة صغيرة لكانت هذه الآلهة تلتمس رضا هذا الإله الكبير. لو كلمة لو هنا شباب معناها على فرض الحصول، كما قال الله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. واضح، لأن كلمة لو أو كلمة إن ليس معناها حصول هذا الأمر، وإنما تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط. يعني مثلا قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ما معناها؟ هل معناها أن الله يمكن أن يكون له ولد؟ لا، وإنما على فرض أن لله ولد فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من يعبده. كذلك قال الله سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هل معنى ذلك أن أمهات المؤمنين فعلن ذلك؟ لا، وإنما هذا بيان للحكم على هذا التقدير. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. واضح؟ يعني إن حصل ذلك. قال كذلك مثلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هل ذلك حصل؟ لا، لم يحصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هل ذلك حصل؟ لا، إنما هو بيان للحكم على هذا التقدير. يعني إذن يا شباب تعلق أو تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط، دي قاعدة مهمة تفهمها، لأن كثير من النصوص تشكل على طالب العلم بسبب ذلك. يعني يقول مثلا الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لأحبطن عملك. هل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يشرك؟ قال الله للأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. قال الله لأمهات المؤمنين: ما يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. كيف نفعل في هذه النصوص؟ سهلة جدا، لا إشكال فيها أبدا. تعليق الحكم على شرط لا يستلزم حدوث الشرط، وإنما غايته بيان الحكم على هذا التقدير، ثم يكون له فوائد يدل عليها السياق. يعني يا شباب هناخد مثال واحد بس حتى لا نكثر. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنتم جئتموني تشفعون في المرأة المخزومية التي سرقت، أنا سأذكر لأنها شريفة، وأنتم تقولون لا، لا يصح أن تطبق الحد على هذه المرأة الشريفة. طيب أنا أقول لكم فاطمة بنت محمد وهي أشرف من هذه المرأة المخزومية، لو سرقت لقطعت يدها. هل معنى ذلك أن فاطمة سرقت؟ لا، وإنما هذا تعليق للحكم على هذا التقدير. طب ما فائدته؟ يعني إذا كان هذا الشيء لن يحدث ما فائدته؟ فائدته تظهر من السياق، فائدته هنا تعظيم حدود الله وإقامة حدود الله على الشريف وعلى الوضيع. فهمنا يا شباب؟ طيب فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. تبين ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك، وإنما معناها أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك عند أهل الكتاب، فهذا يؤكد أن أهل الكتاب يعلمون أنه على حق وأنه جاء بالحق، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في ذلك. وهكذا شباب كل النصوص. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول قل لو كان معه آلهة، نشوف ربنا بيقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل معنى ذلك أن في آلهة؟ لا، هو بيان للحكم على هذا التقدير، كما قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل هم سيردون؟ لا، لكن ربنا يقول لك لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. واضح يا شباب؟ فهذه النصوص لا إشكال فيها بإذن الله. قال رحمه الله فهذا مأخذ من جعل الآية خاصة، لكن يقال الآية لفظها عام والعموم مقصود منها. يعني ابن تيمية في كل الاستطراد اللي هو بدأه من صفحة إيه يا شباب؟ اللي هو بدأه من صفحة 18، يعني من صفحة 18 لصفحة 23 وهو يشرح وجهة نظر من جعلوا كل له قانتون خاصة بالعباد الذين عبدوا من دون الله أو ادعي أنهم أولاد لله، يبين مأخذ هؤلاء. لكن ابن تيمية هنا سيبين أن ذلك ليس هو المعنى التام للآية، هو جزء من الآية لكن لا يمكن أن يكون تفسيرا للآية. قال رحمه الله فهذا مأخذ من جعل الآية خاصة، لكن يقال الآية لفظها عام والعموم مقصود هنا، كما هو مقصود من قوله بل له ما في السماوات والأرض. يعني لماذا جعلتم له ما في السماوات والأرض عام وجعلتم كل له قانتون خاصا؟ هم في نفس السياق، هذه عامة وهذه عامة. فلما كان قوله ما في السماوات وما في الأرض عاما تبين أن الجميع مملوك لله، والمملوك لا يكون ولدا، وتبين أيضا أن كلهم له قانتون مطيعون عابدون، والعابد المطيع لا يكون إلا مملوكا لا يكون ولدا. ركزوا بقى في الاستنباط ده يا شباب، كلام في غاية الروعة. بيقول لهم الله سبحانه وتعالى أبطل الدعاء أن له ولدا. كيف؟ هل ربنا قال لم أتخذ ولدا؟ لا، في هذه الآية لم يقل ذلك، وإنما قال بل له ما في السماوات وما في الأرض. اللام هنا لام الملكية، والولد لا يكون مملوكا. هل الولد بيكون مملوك لأبيه ولا يكون ولده؟ يكون ولده، إنما المملوك لا يكون ولدا. واضح يا شباب؟ يبقى دي القرينة الأولى. كل له قانتون، فلما كان قوله ما في السماوات وما في الأرض عاما تبين أن الجميع مملوك له، تمام، والمملوك لا يكون ولدا، وتبين أيضا أن كلهم له قانتون مطيعون عابدون، والعابد المطيع لا يكون إلا مملوكا. العابد ما ينفعش يكون ولد، وإنما العابد المملوك لا يصلح أن يكون ولدا. فهمنا شباب؟ ده استنباط رائع جدا. ركزوا بقى شباب، ركزوا بالفكرة دي، فرق بين أن يستنبط من الآية معنى وبين أن يكون هذا الاستنباط هو تفسير الآية. فهموا الفكرة ده يا شباب؟ هنا ابن تيمية استنبط من الآية أن الله سبحانه وتعالى ليس له ولد. كيف؟ بأن له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا يقتضي أن يكون كل ما في السماوات وما في الأرض مملوك لله، مملوكا لله، وإذا كان مملوكا فليس ولدا. خلاص كده احنا استنبطناها، لكن كل له قانتون ليس هذا معناها. ليس معناها أن من ذكرتم أنهم أولاد لله هم عباد قانتون لله، لا، ليس هذا هو المراد من الآية وإن كان معنا صحيحا. فلا تلازم بين أمرين، ركزوا شباب، لا تلازم بين كون المعنى صحيحا وكونه تفسيرا للآية. اثنين، لا تلازم بين كون أو فرق بين أن يكون المعنى هو معنى الآية وبين أن يكون المعنى مستنبطا من الآية. يعني معنى الآية يا شباب هو الذي نزلت له الآية. الآية نزلت في ماذا؟ ثم قد يستنبط منها، قد يدخل فيها، ممكن يدخل فيها، نعم ممكن يستنبط منها. يعني مثلا يا شباب عندنا الآية اللي هي إيه؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، اللي هي في سورة الإيه؟ في سورة الأحقاف. هذه الآية قال جماعة من المفسرين نزلت في عبد الله بن سلام، نزلت في عبد الله بن سلام. هذه الآية شباب إزاي، كيف تكون نزلت في عبد الله بن سلام وهي نزلت بمكة وعبد الله بن سلام أسلم في المدينة؟ ما ينفعش، واضح؟ لكن السؤال، هل عبد الله بن سلام رضي الله عنه يدخل في هؤلاء؟ نعم يدخل فيها، هو من أوائل من يدخل فيها، لأن الآية تتحدث عن الذين شهدوا بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهم منسوبون إلى بني إسرائيل. ففرق بين أن تقول هذه الآية يدخل فيها عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا وأسلم، وبين أن تقول نزلت في عبد الله بن سلام. شوفوا الدقة يا شباب، فهموا الفرق بين الاثنين، مهمة جدا، واضح؟ فرق بين أن تجعلها نزلت فيه وبين أن تجعله يدخل تحتها. إذن يا شباب فرق بين النزول والتنزيل، فالآية نزلت في من؟ شيء، والآية تتنزل على من؟ شيء آخر. الآية تتنزل على كل من يدخل تحتها، واضح يا شباب؟ الآية تتنزل على كل من يدخل تحتها. طيب أنا حاسس إن إحنا طولنا جدا. طيب يا شباب هو المفروض إن إحنا عندنا 3 صفحات بس، معلش غدا إن شاء الله شباب هنذكر ابن تيمية هنا سيلخص كل ما تقدم في معنى القنوت في 3 صفحات نبدأ بهم غدا، ثم نتكلم عن باقي الآيات اللي هي سجود ما في السماوات وما في الأرض لله، وتسبيح ما في السماوات وما في الأرض لله، وإسلام ما في السماوات وما في الأرض لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مخلصين له الدين حنفاء، وأن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يجعلنا عبادا مخلصين صادقين، وأن يبارك في أبنائنا وفي أهلينا، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن ينجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يصرف عنهم الظلمة، وأن يفرج كربهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.